بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى طبعا. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على باب التيمم، إن شاء الله نحاول النهارده ننتهي من كتاب الطهارة، نبدأ بباب إزالة النجاسة. باب إزالة النجاسة مقصود طبعا النجاسة العينية، لأن النجاسة العينية لا تزال. يعني مثلا الخنزير عينه نجسا، فكيف تزال نجاسته؟ حد يقدر يطهر الخنزير؟ فلا تزال النجاسة العينية، وإنما تزال النجاسة الإيه؟ الحكمية. النجاسة الحكمية يعني ايه؟ يعني محل طاهر ثم طرأت عليه نجاسة، فنحن نريد أن نعود بهذا المحل إلى أصله فنزيل النجاسة التي عليه، فهذا يسمى نجاسة حكمية. هو أصلا طاهر حكم النجس لظهور النجاسة عليه. يبقى نفرق بين حاجتين، نجاسة عينية هذه لا تطهر، وإن غسل آلاف المرات نجاسة عينية لا ايه؟ لا تطهر، ولكن هناك محل طاهر طرأت عليه نجاسة غيرت من حكمه فتسمى حكما نجس وليس عين نجس، حكما نجس. هذا الباب الذي نتكلم فيه هو إزالة هذه النجاسة يعني الحكمية، ماشي كده؟ يقول يشترط لكل متنجس سبع غسلات، وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه. في متنجس بكلب أو خنزير، ده الجزء الأول. دي نسخ، نسخ من الكتاب، نسخ من الكتاب، لأن هو الكتاب عامله على عدة نسخ قصدية، فهو دي نسخة. يقول لك هو يرمز للنسخة مثلا اللي وجدها مثلا في مكتبة كذا في الأزهرية مثلا برمز دين مثلا اللي وجدها في المكتبة، فهو بيقول لك دي في النسخة اختلاف نسخ. يعني احنا عندنا في الأصول بيقولوا ايه؟ في عام اسمه على عمومه، وهناك عام ليس على عمومه، وإنما يقال عام عام أريد به الخصوص. فالأصل في العام هو على عموم. صيغ العموم منها مثلا كلمة كل، جميع، قاطبة، معاشر، في صيغ، والمعرف بالإضافة، المعرف بال. المهم إن إحنا لما نلاقي صيغة من صيغ العموم المفروض إن اللفظ يبقى عام شامل لكل إيه؟ أفراده. لكن مثلا تعالى في أي مثلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. لو أنت أخذت بالعموم هنا لا يصح. لو كل الناس قال لكل الناس ان كل الناس جمعوا لكم لا تصح الآية. فالمقصود ان بعض الناس قالوا لبعض الناس ان بعض الناس قد جمعوا لكم، او نعيم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان جمع لكم. فالعام هنا ان كلمه الناس مش مراد بها الايه؟ الكل، انما مراد بها البعض، فهذا يقال عنه ايه؟ عام أريد به الخصوص. يعني هو اللفظ عام ولكن احنا عايزينه من هذا العام جزء خاص محصور. فهنا يقول يشترط لكل متنجس. لو احنا أخذنا العموم على بابه وجعلنا العموم يراد به الكل لا تصح هذه العبارة. لأن مش كل متنجس حتى في المذهب يغسل سبع مرات. لا، في اشياء تطهر بالمكثرة، في نجاسات تطهر بالرش او النطح، في نجاسة يشترط فيها اضطراب، في نجاسة لا يشترط فيها اضطراب. فيجي اذا يشترط لكل نجاسة هذا من العام الذي اريد به الخصوص. هي النجاسه اللي اشترط لها سبع غسلات؟ يقول اشترط لكل متنجس اي متنجس ما عدا حاجتين هو هيستثنيهم، اللي هي الارض التي لا تتشرب النجاسه، الارض عموما وخاصه التي لا تتشرب النجاسه، مثلا يكون حوض حائط وجعل النجاسه شدته سبع مرات تكاثر عليه الماء، وده هياتي الكلام في كيفيه تطهيرها. بول الغلام الذي لم يطعم لسه ما اكلش طعام، هل تكتب سبع مرات؟ لا، تنضح بالايه؟ بالماء. غير كده تغسل ايه؟ سبع مرات. يبقى يشترط لكل متنجس يعني حتى اسفل الخف تغسل سبع مرات، ده في المذهب. واسفل الحذاء زي للمراه، واخد بالك؟ هذه الاشياء. واي متنجس يغسل سبع ايه؟ غسلات. سبع غسلات، كل غسله تكون بماء طهور. تكون بماء طهور. وتعم كل غسله المحيط. ده في المذهب طبعا، لكن هو زي المرء يطهرهما بعده والنعل ايه؟ يدلكه بالتراب، لكن احنا في ايه في المذهب؟ عندهم النجاسات تغسل سبع ايه؟ مرات. كل غسلة بماء طهور، يعني لو انت عثرت المكان اللي انت بتغسل على بعد ما غسلت اول مرة وعثرت على الماء، الماء ده بيجي ايه؟ لا بيجي نجس، لان في نجاس وقليل، لو كان كثير مش هتأثر في النجاسة، لكن لو قليل خلاص لا يصح انك انت ايه؟ تستعمله مرة أخرى في إزالة النجاسة. لابد أن يكون كل غسلة بماء ايه؟ طهور، وكل غسلة تستوعب المحيط. عليكم السلام. عندنا النجاسة بيكون لها طعم ولون ورائحة. عين النجاسة، الجسم بتاع النجاسة، طالما إن الطعم باقي يبقى كده عين النجاسة تكون موجودة. لكن ممكن يزال جسم النجاسة ويبقى اللون او الرائحه. عشان كده المذهب بدا يفرق بين الطعم واللون والرائحه معا. لابد من ازاله عين النجاسه، لان بقاها يدل على بقاء ايه؟ النجاسه نفسها. لكن الاثار بتاعت النجاسه اللي هي مثلا المراه اللي هي اللون والايه؟ والرائحه. المرأة ممكن مثلا يصيب ثوبها دم حيض، ممكن تغسل الدم ويبقى الايه؟ اللون. يجزال عين النجاسة لكن اللون لا يزال ايه؟ موجود. ممكن الجزاء مثلا راحت الثلج ممكن تبقى رائحة النجاسة في يده مع ان هو مفيش ايه؟ مفيش نجاسة. فلذلك في المذهب يشترط ان تزيل الايه؟ العين اللي هي يدل عليها الايه؟ الطعم، تزيل طعم النجاسه حتى وان زدت على السبب، حتى وان زدت على السبب، لكن بقاء اللون والرائحه يكتفى بسبع مرات. بعد ما تفعل اللي عليك سبع مرات، ان كان فيهم مره بالتراب او الكشنان او نحو ذلك، خلاص انت فعلت ما عليك. في هذه الحاله يعفى عن الايه؟ بقاء اللون او الرائحه او كلاهما. لكن بقاء العين هنشوف ايه حكمه في الايه. واضح كده الصوره؟ واضح الصوره في المذهب؟ طيب، فيكون يشترط لكل متنجس سبع غسلات. طبعا كل غسله قلنا ان هي تكون بماء ايه؟ طهور، وتستوعب المحل. نعم، ويشترط ان تنقي السبع بان تزيل طعم النجاسه. لازم ان ما نقتش تزيد على الايه؟ على السبب لازم اعمل ايه النجاسه اذن. ممكن بقى بعد مع حك وقرص المهم ان النجاسه ايه تزول العين ده. وان يكون احداها يعني احدى هذه الغسلات السبب في النزف والاولى ان تكون الاولى. يعني اول مره من السبب ان تكون بتراب. والتراب لابد ان يكون ايضا طهور. نعم لا ما انا هقول لك اهو. يشترط ان يكون احدى الغسلات السبب بتراب او ما يكون مقامه مثلا اشنان نخاله اي شيء يكون في قوه ازاله. يشترط ان يكون في السبع مره او الاولى ان تكون اولاها اذا كان المتنجس باي جزء من اجزاء الكلب او الخنزير. لكن ممكن تستخدمه في اي متنجس بغير الكلب والخنزير لكن لا يشترط. يعني ان فعلت يجزئ ان لم تفعل فلا ضير عليك. لكن يشترط ان يكون احدى المرات السبع بايه بالتراب ونحوه في متنجس بكلب او باي جزء من اجزاء الكلب والخنزير. اي جزء في الكلب حتى الكلب مش لازم يبقى باي جزء في الكلب والخنزير نجس منه في هذه الحاله لابد من ايه يشترط ان يكون احدى المرات بتراب ونحوه والاولى ان تكون المره الاولى. نشوف المذهب عشان تفهم العباره. يشترط لكل متنجس سبع غسلات كده عبارة كده. وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير. يبقى إيه؟ الكلب أو الخنزير يشترط أن يكون إيه؟ فيها إيه؟ فيها إحداها بتراب أو نحوه. بعد ذلك العبارة دي فاهم كده يا جماعة؟ فهمتها؟ ويضر بقاء طعم النجاسة دي قلناها. ولا يضر بقاء لونها أو ريحها أو هما عجزا. يعني أنت لو فعلت اللي في وسعك غسلت سبع مرات جعلت فيهم مرة تراب أو أشلال أو إيه أو نخالة أو أي شيء فعلت السبع مرات وبقي حاجة من الاثنين. إن بقي العين اللي هو الطعم يدل عليه يبقى تزيد على السبب وتستخدم اشياء اخرى حتى ان كان ملح لان الملح او اي شيء اي ملح او اي مائع يكون له قوه ازاله اكثر يبقى تستخدمه لتزيل الايه؟ عين النجاسه اللي هو الطعم. لكن انزال الطعم تكتفي بالسبب ولا يضرك بقاء الايه؟ اللون او الرائحه. خلاص زاد انت هو بيقول لك اشترط سبب حتى لو زاد تكمل السبب ماشي كده. ويجزئ في بول البول حكمه زي حكم القيء لان القيء اصلا طعام استحال وتغير داخل الجسد بحكمه هيجي نجس برضه في الايه في المذهب. لكن الغائط لا الغرض حكمه مش بالمسألة دي لأن هو الآن هيدي لك تخفيف في النجاسة تخفيف في إزالة إيه؟ نجاسة. هو الأصل إن البول نجس لكن هو بول الغلام خصيصا هيخفف في نجاسة في طهارته. إيه بيقول لك يجزئ في بول وقلنا مثله الإيه؟ القيء وليس الغرض في بول غلام. طبعا ما يبقاش بول جارية لأن الحديث قال إن بول الإيه؟ الجارية يغسل، بول الغلام هو اللي إيه؟ ينضح. طب لو كنت تلحق بمين؟ أيوه بالأنثى بالجارية، ليه؟ النجارة بالحظر مش كده؟ طيب يبقى لأن ممكن سؤال يقول لك إيه؟ إيه حكم مثلا يعني إيه حكم أو كيف تطهر بول الخنثى التي لم تطعم؟ يجي غسل يجي عند المذهب يجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة، هو لشهوة يعني هو اللي يطلب الطعام وهو اللي يريده، لكن انت ممكن تكرمه. اول طفل ما بيولد بيحنك، هل هذا يبقى كده طاهر؟ لا ما طهرش. انت لو مثلا عطيته اي دواء للعلاج او اي طعام او اي شيء انت بنفسه، مش هو اللي بيشتهيه، مش هو اللي بيطلبه، اذا هذا الحال هو ايه؟ لم يطعم، يبقى ده حكمه ان هو ينضح ايه؟ بوله. اذا اشتهى الطعام هو اللي طلبه، يبقى في هذه الحاله بدا ايه؟ ياكل، يبقى في هذه الحاله خلاص النطح يزال. خلاص زال الحكم بتاع النطح، يبقى ايه؟ يغسل. يبقى يجزئ في بول غلام لم ياكل طعاما لشهوه، يعني باختياره وبايه؟ وبارادته. يجزئ نطحه، النطح يعني الرش او البلل. هو بيعرفه لك، بيقول لك وهو غمره بالماء، يعني من غير لا مرس ولا عصر ولا حك، مجرد انك ايه؟ تغمره، تنضحه، ترش عليه الايه؟ الماء. في فرق بين انك انت تنضح وتغسل، لما يتتابع نزول الماء حتى يصيب الجسم بلل، جد كده بتغسل. لكن انت لو هو مجرد تنقيط رش، يبقى هذا ايه؟ هو الغمر. الماء هو ده اللي يجزئ في ايه؟ في تطهير بول الغلام الذي لم يطعم. ويجزئ، دي حاله خاصه من الحاله الاولى. طب عندنا كام طريقه لازاله المتنجس؟ او لازاله النجاسه؟ او لتطهير المتنجس؟ او لازاله النجاسه اللي عليه؟ أول طريقة في أي متنجس يغسل إيه؟ سبع مرات. طب إن كان خنزير أو بعيد من الخنزير أو كان يكون إحداهن، والأولى أن تكون الأولى بالتراب. طيب إن كانت هذه النجاسة لبول بول غلام لم يطعم، إيه ينضح؟ طبعا دي حالة ما فيهاش سبع مرات، إيه ما ينضحش كده. إحنا قلنا إيه؟ يشترط لكل، هذا من باب العام الذي اريد به الايه؟ الخصوص، ليس على او مش كل نجاسه. الحاله الثانيه المستثناء، ويجزئ في تطهير صخر واحواض انيه، الحاجات الاشياء اللي هي ايه؟ لا تتشرب النجاسه. وارض تنجست بمائع زي البرد، دي عليها ايه؟ بول. ولكن لو دي عليها شيء ليه جرم لابد من الازاله. مش هيدخل بقى موضوع ان احنا نكافر، لان قال يقول لك انت مثلا حائط كهذا وقع عليه بول، تكافر عليه الماء بلا عدد لحد لما تحس ان ايه؟ حصل تطهير للمحل وزال العين بتاع النجاسه. ممكن بمرة واحدة زي ما قلت لما طهر الأرض بدور بسجل من ماء، ممكن تطهر معايا كده بمرتين بثلاثة بعشرة، المهم انك انت ايه؟ هذه الأشياء التي لا تتشرب النجاسة ماذا نفعل في تطهيرها؟ نكافر الماء عليها بغير عدد. لكن لو في جرم، طب عندك جرم نجاسة زي غائط مثلا والجرم موجود كافر عن الماء، هل هتزال؟ مش هتزال، يبقى في هذه الحالة لابد من إزالة الإيه؟ إزالة العين. يبقى ويجزئ في تطهير حوض صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير، طالما إن مائع مش عين وجرم، مكافرة فيها بالماء من غير عدد. واضح الصورة كده؟ دي الحالة الكام دي؟ تعتبر الرابعة. ممكن عدد واحد ده ممكن اه. المكافرة نكتفي بها متى؟ حتى يذهب لون النجاسة وريحها. طب تقول لي والعين؟ هي اصلا المائعه مالهاش عيب. هتيجي عليها الماء مع المكفره هيزول الايه؟ العيب يبقى الحكم للاغلب اللي هو الايه؟ الماء، اذا الحاجه كده لان هي مائعه، لكن لو لها شرب ما يجلبش مسالتنا دي. في العين اشترط سبع شهور؟ ايوه في العين سبع. لا لا. يجي حتى يذهب لون النجاسه وريقها. بعد كده دخل في مساله اخرى. قول ولا تطهر الارض. الارض اللي هي ايه؟ اللي تنجس. لا تطهر بالشمس والريح والجفاف. يبقى ده المذهب ان النجاسه لا تطهر بالجفاف. ودي مساله خلافيه. لكن هو في المذهب مثلا حبل غسيل نشرت عليه شيء نجس وان طهر ان جف فلا يطهر، لابد من ايه؟ من غسله. يغسل كم مره؟ سبع مرات. مش كده؟ ده مش مائع. لان لو عليه حيل النجاسه الحب هيغسل ايه؟ مائع. لو هو اللي عليه مائع يكفر بالايه؟ بالماء ولا مره واحده. لكن تابع اللي اختلط بيه اكثر عليه ترك جرم ولا لم يترك ايه؟ جرم. ولا تطهر الارض بالشمس والريح والجفاف ولا تطهر النجاسه بالنار. طب انت عندك نجاسه واحترقت صارت ايه؟ رماد. الرماد ده ايضا نجس لانه اصله ايه؟ نجاسه. يجي ايضا النجاسه وان احترقت هي نجسه. يجي ولا تطهر النجاسه بالنار، يعني الرماد المتبقي من النجاسه بعد حرقه هو ايضا في المذهب ايه؟ نجس. ولا تطهر النجاسه ايضا في الاستحاله. ودي مساله خلافيه برضه. الاستحاله يعني ايه؟ يعني شيء يتحول من حاله الى اخرى، الا حاله وحيده بس في المذهب تطهر بالاستحاله اللي هي ايه؟ الخمر. الخمر لو طهرت لو استحالت تبقى ايه؟ تبقى خمر، تبقى طهر. الاستحاله يعني تتحول من حاله الى اخرى. تتحول من حاله الى اخرى، من صوره الى اخرى. اي نجاسه، يعني انت بس عندك الجرم نجس واحترق بالماء، احترق بالنار، تحول الى حاله رماد، تحول ولا ما تحولش؟ هنا في المذهب يقول لك ما ايه؟ بانها نجسه. ليه؟ ان هذه الاستحاله لم ايه؟ لم تطهرها. لكن لا، دي الراجح ان هي بالاستحاله تطهر. تطهر الايه؟ مثلا كلب او خنزير وقع في ارض سابقه يعني ايه؟ مالحه، اصبح ملحا. ايه حكمه؟ الملح ده بعينه نجس لانه اصله كلب او خنزير. ده في الايه؟ في المذهب. يبقى الاستحاله لا ايه؟ لا تطهر. مثلا في نجاسه تولد منها شيء نجس زي تولد منها دود، واخد بالك؟ او جرح فيه صديد، او خلينا مثلا دورات المياه خرج منها الصراصير اللي هي متولده من النجاسه. طب ما النجاسه تحولت الى شيء جديد، تحولت الى دود، الى صراصير، مش كده؟ ايضا دي ادم متولده من النجاسه ايضا تبقى ايه؟ تبقى نجس. مع ان هي اصلا تحولت من حاله لاخرى في المذهب يقول ايه؟ ان الاستحاله لا تطهر. معايا كده؟ بعد ذلك يقول وتطهر الخمره، الخمره الوحيده اللي تطهر بالايه؟ بالاستحاله، بس هيحط لها شروط. خلي بالك. وتطهر الخمره بإنائها. يعني هي في الايه؟ في الإناء. يبقى شرط طهارة الخمرة وتحولها إلى خل مباح إنها يكون التحول داخل الإناء بتاعها. يعني إيه؟ يعني لم تنقلها من إناء لإناء، لأن أنت لو نقلتها من إناء لإناء تتأكد هي الخمرة أول ما تتأكد تبقى خل. على طول اول ما تتاكد تبقى ايه؟ خل. فانت لما بتبردها للهواء من نقل من اناء لاناء تتاكد، هو بيقول لك ايه؟ لا انت لازم يكون التخلل وهي داخل الايه؟ داخل الاناء. طب انت تقول طيب ما خلي بالك ما ممكن تبقى داخل الاناء وامشي في الغطاء تتاكد تبقى خارج. هو مش عايز انك انت تتعمد التثبيت خالص، مش عايز تتعمد تحويلها لايه؟ لخلق. فقال لك بإله عشان يقول لك خلي بالك يعني ما تنبلاش وتعرضها للهواء، وراح مشدد عليه ثاني وبين علشان جزئيه ان هي داخل الاناء قد ايضا ايه؟ تتاكد. فراح زود وقال لك ايه؟ واخد بالك؟ اذا انقلبت خلا بنفسها، اذا انقلبت خلا بنفسها يعني بدون تعريضها للايه؟ للهواء او الشمس. يعني داخل الاناء وتتحول بنفسها. يبقى كده عندنا ايه؟ شوف الكلام واضح. داخل الاناء وانت اللي كشفتها يبقى مش بنفسها. يبقى ما طهرتش. يبقى الاستحاله مطهره في الخمر اذا تحولت الى خل بشرط ان يكون داخل الاناء وبنفسه، يعني انت مغطيها وكل شيء وهي فسدت. علشان كده الخمر اللي تؤكل خمر اليهود والنصارى، لان هم ما يقصدوش ايه؟ افساد، هم عايزين الخمر يشربوه. فهم لا يقصدوا افساد الايه؟ الخمر. لا يعبوها يكشفوا الغطاء ولا ينقلوها عشان ما تفسدش. لو فسدت منهم يبقى بدون قصد يجوز اكلها. لكن لو انت تعمدت لا يجوز اكلها. عشان كده يقول ايه سيدنا عمر؟ لا تاكل خلا الا خلا بدا الله بافسادها وهي خل اليهود والنصارى. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحليل الخمر. ويعني ده بره الموضوع بتاع المهم ان احنا عندنا الشروط في الخمر لكي تتطهر حول الخل ان يكون في ايه؟ في انائها وبنفسها. بعد كده ينقل الى جزئيه جديده في باب ازاله النجاسه. يقول واذا خفي موضع النجاسه يعني في بدن او في ثوب، انت ما خلي بالك هو جاف، الجفاف مش مطهر، فانت متذكر ان في نجاسه في احد الكمين او في بقعه من الثوب ولن تستطيع ان تتوصل لها بعد جفاف، لكن هي ايه؟ موجوده ونجسه انت ما طهرتهاش. اذا وان خفي موضع النجاسه في بدنه او في ثوب غسل كل محل احتمل ان النجاسه اصابته من البدن او الثوب. لازم تتيقن ان الغسل بتغسلها كم مره؟ سبع مرات. لازم الا اذا كانت هذه النجاسه بكلب، بجزء من اجزاء الكلب القديم جمعهم تراب، يبقى تغسل كل جزء يحتمل ان تكون الايه؟ النجاسه فيه. يعني مثلا النجاسه كانت في احد الكمين تعمل ايه؟ تغسل الاثنين، تغسل الايه؟ الكمين حتى تتيقن او يغلب على الظن غسل الايه؟ النجاسه. طبعا الكلام دوت في قيد، ابن النجاسه في مكان متسع في الارض او في صحراء في فلاه، وانا فاكر النجاسه هنا وعايز اطهر الارض اعمل ايه؟ اغسل كل المسجد؟ اغسل كل الارض؟ اغسل كل البلد؟ لا، قال لك في الحاله ديت في قيد اهوت، واخد بالك؟ يعني الاطلاق اللي اتأثرته مقيد في الصحراء. فاذا خفيت النجاسه في الصحراء او في حوش واسع ونحو ذلك، يعني الاشياء الواسعه، فانه لا يجب غسل جميعه ويصلي فيه بلا تحري. يصلي في اي مكان طالما ان هي طيرت لحاله خاصه يصلي ايه فيها. طب يقول لي طب النبي صلى الله عليه وسلم ما دام اتقلدت ان الارض اللي تطلب بالايه؟ بالجفاف. لما الاعرابي بان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بذنوب او بسد من ماء ووضع على النجاسه، رفع على النجاسه. ما احنا نقول لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم استعجل الايه؟ استعجل التطهير، تطهير المحل عشان ده ده كده باب ازاله النجاسه انتهى. هيبدا في باب النجاسه فصل هيتكلم على النجاسه. هيذكر ثلاث انواع من المسكر. هو بيقول لك ايه؟ اول شيء المسكر المائع وكذا الحشيشه وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. دول ايه؟ اشياء نجسة. المائع المسكر المائع زي الخمر. يعني اي مائع مسكر يكون فيه شدة مطربة. يعني انت كده لما تجيب مثلا زبيب او تمر او شعير وطبعه في الماء ثلاث ايام يتحول لمسكر او تغليه حتى يذهب ثلثاء يتحول لمسكر. تجد عند تحوله ليه كده رائحة وفي زبد القى بالزبد اسمه دي الشدة المطربة. يعني الايه؟ علامة الاسكار. يجي اي شيء في شدة مطربة دي علامة الاسكار. علامة الاسكار ومائع في الجلاجيس. لانه الان اتكلم على ايه؟ المسكر غير المائع. هبتدي يفصل فيه. معايا كده؟ يبقى المسكر المائع نجس. ليه؟ لقوله تعالى: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. بعض الناس قالوا طيب لما ده يقول لك الميسر والانصاب والازلام دي بالاجماع طاهره. نقول نعم هي خرجت بالاجماع وبقي الخمر في معنى الرجس يشمل الحس والايه؟ والمعنوي. دوكم خرجوا بالايه؟ بالاجماع. يجي المسكر المائع وكذا الحشيشه. الحشيش دوت نوع من النبات او من ورق نبات القنب. واخد بالك؟ القنب الهندي. فالحشيشه نجسه. هيجي بعد شويه يقول لك ايه؟ والمسكر غير المائع طاهر. ما احنا نتكلم عن الاثنين دول مع بعض. وركزوا معايا. هو قال لك المسكر المائع نجس والحشيشه نجسه. طب الحشيشه مائع ولا غير مائع؟ غير مائع. وبعدين قال لك والمسكر غير المائع طاهر. طب كده في تناقض. لإلا عند الحد من الاثنين، لإلا إن هو يكون قصد إن الحشيشة نجسة إن كانت مائعة يعني أميعت، وده مش القول الراجح في المذهب. القول الراجح في المذهب إن الحشيشة نجسة وإن كانت إيه؟ غير مائعة. طب إيه المقصود؟ المسكر الثاني اللي هو قال لك غير المائع طاهر قالوا كجوزة الطيب. عارفين جوزة الطيب؟ بلح جوزة الطيب بتباع عند العطارين. بلح جوزة الطيب ده أيضا يسكر بل مفتش. وطبعا هو ما لا يجوز ايه أكله ولا وضعه. إن كان بعض الناس رخص إن كان كمية قليلة جدا في كمية طعام كثيرة لكن الأولى اجتنابه. هو حتى في بعض البلدان هو محظور الدخول لان هو ايه مفتش. فغير المسكر غير المائع طاهر اللي هو زي جثه الطيب هو طاهر. طب والحشيشه ما ايه؟ قال لك نجسه. قال لك هو في فرق بين الاثنين. ان الحشيش الحشيشه لا تسكر الا بعد استحالتها. فكيف تستحيل؟ وده كلام ابن تيميه. كيف تستحيل؟ تضعها على النار، تحمصها على النار فتتحول إلى مسكر. ولكن لا تمائع. يعني لا تتحول إلى مائع. يبقى الحشيشة مسكرة بعد استحالتها بالنار. فكأن النار تؤثر فيها تحولها إلى إيه؟ إلى المسكر. عشان كده هو عطاها حكم الإيه؟ حكم النجاسة. حكم المائع. لكن الماء اللي هو طاهر اللي هو اللي يسكن بغير استحالة زي جوز الطيب اول ما من غير استحالة تحطها كده في جنب فترة او مسكن يجي ايه في الطعام او في لازم اطلعها على الشاي او القهوة او امور زي كده فهي مسكرة. اصل هو ايه يعني القرار في فرق بين المفتر والمسكر. واحنا كان في الشرح الكبير مش الكبير في شرح التحريف كنا توسعنا في هذه المسألة، لكن انا الان مش هتوسع في الكلام. المهم ان خلاصة الكلام ببساطة احنا عندنا ثلاث انواع في مسكر، احنا بدون دخول في التفاصيل. مسكر مائع نجس، الحشيشة نجسة، المسكر غير الحشيشة غير المائع طاهر. خلاص كده؟ ايه الفرق بين الحشيشة وغيرها؟ ان الحشيشة تسكر بعد استحالتها على بعد معالجتها بالايه؟ بالنار. اما غيرها اللي هو غير المائع يسكر بايه؟ بدون معالجة، بدون استحالة. ماشي كده؟ المسكر المائع وكذا الحشيشة دول نجس. وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة. هو الآن ده في المذهب في أشياء تؤكل، كل اللي يؤكل طاهر وكل الذي لا يؤكل نجس. يعني إلا في أشياء لمشقة التحرز منه زي الهر، الهر لا تؤكل، الفأر لا يؤكل، لكن لمشقة التحرز وكثرة دخوله في البيت بيجي عفي عنه وعفي عن بعض الأشياء فيه زي ما هنتكلم بالتفصيل. فيبقى الهر وما دونها دي نقولها لا حيوانات طاهرة في حال الحياة وإن كانت لا تؤكل. يبقى كل المأكول طاهر، كل غير المأكول نجس إلا الهر وما دونها لمشقة الإيه؟ التحرز. يبقى عبارة إيه؟ وما لا يؤكل من الطير نجس ولا طاهر؟ نجس. وما لا يؤكل من البهائم، ما لا يؤكل من الطير زي إيه؟ اللي ليه مخلب، النسر، الصقر، الحداءة، واخد بالك؟ ما لا يؤكل من البهائم زي ايه؟ الحمار الايه؟ الاهلي. لما الوحش يجوز اكل. اللي ليه مقلب زي النمر والاسد والفهد ماشي كده؟ يبقى ما لا يؤكل من الطير ومن البهائم. وراح يجيب لك البهائم مما فوق الايه؟ الهر خلقة، عشان الهر وما دونها طور. شوف الكلام ده ازاي؟ يبقى وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة ده حكمه ايه؟ نجس. ده في اتفاق على كده، في اجماع على كده. اوكي. وفي طهارة للنجس اللي هو الاهلي. طيب المقصود نجاسة هذه الاشياء نجاسة عينها جسدها، واللي ينفصل عنها زي البيض. عشان كده لما اقول لك الفراخ البيضاء، فراخ البيضة جلالة، يجي اقبضها قبل ان تطر لما يجي اكل بيضة ناشف. جلالة تاكل النجاسة، تاكل النجاسة. يجي ايه المقصود نجاسة هذه الاشياء نجاسة جسدها، واللي ينفصل عنها كالبيض، البول، الروض، القيل، المذ، المني، الوجه، المخاض، البزار، اللبن، يعني الجلالة أيضا لازم إيه؟ شرب لبنين. كل هذه الأشياء اللي تنفصل عنها نجس. الزور بتاعها نجس، الميتة دي هي نجسة وميتتها إيه؟ نجسة. وما دونها اللي هي الهر يعني في الخلقة زي الحية والفأر، كالحية والفأر. وكان ذكر الحية في خلاف في المذهب المهم كالحية والفأر دول يبقوا ايه حكمهم ايه؟ ها يا جماعة؟ طاهر. طاهر ما فعلا طاهر عينه، يعني ايه؟ لو وقع فأر في ماء او في مائع وخرج حيا يبقى مفيش نجاسة، ممكن الماء ده يبقى طهور، ماء طهور والاكل ويؤكل. لو لو هر وقع في ماء وخرج حيا نفس الايه؟ الحكم، لان هو طاهر عينه. لكن لو مات الميته نجسه، ما عدا ميته الادميه، هنتكلم على الايه؟ الميته. لكن لو هو مات فيها الرسول قال القوه وما ايه؟ وما حوله، لان ده نجس ونجس الايه؟ اللي حوله. لو هو في ماء يبقى كله كده ايه؟ متغير فيه، او في الماء يبقى كله ايه؟ متنجس. الكلام يا جماعه انتوا فاهمين التفريع دي كلها، التفريعات دي كلها ولا ايه؟ طب فاهمين ولا مش فاهمين؟ ها فاهمين؟ طيب الحمد لله. يقول ان الهر وما دونه كميتة لا لا لا حي، هو حي وهو ميتة برضه قلل بطهور. لا لا هنتكلم دلوقتي عن الميتة واحكامها. هنتكلم عنها. يبقى الهر وما دونها كالحي والفأر طاهر، طاهر طهارة، طهارة عينه ماشي، وزهره اللي هو باقي شربه وباقي اكله كل ده ايه؟ طاهر. السامري وده من علماء الحنابله ايضا نص على طهاره ريقه ومخاطه ودمعه وعرقه، لكن المني واللبن والبيض قال فيها قولين، وغيره زي الحجاوي والبهوتي رجح نجاسة الايه؟ المني واللبن والبيض. وما سوى ذلك مما يخرج كالبول والروض فهو نجس. في المذهب ان بول الهرة وروض الهرة وما دونها نجس، مش كده؟ بعد كده يقول بعد ذلك يقول ايه؟ والمسكر غير المائع زي قلنا ايه؟ لا احنا الطاهر جزء فيه، فايه؟ هذا طاهر. بعد ذلك بدا يتكلم على الميتة يقول وكل ميتة يعني وان كانت طاهرة في حال الحياة، طالما ان هي ميتة يبقى نجس. وكل ميتة وإن كانت طاهرة حال الحياة، إن كانت مأكولة أو غير مأكولة، طالما إنها ميتة تبقى إيه؟ نجسة. وهنا كلمة كل ميتة برضه من العام الذي أريد به الإيه؟ الحسنى، إنها يستثني بعض الأشياء ميتة وطاهرة. وكل ميتة نجسة. نجسة ليه؟ لأن الدم لما يتحدث بداخلها يفسدها ينجسها. ماشي؟ غير ميتة الآدمي. الآدمي عموما مسلما كافرا، أي ما آدمي طاهر، إذا مات يبقى إيه؟ طاهر في الجملة وفي الأبعاد وفي الأطراف، مش كده؟ أي إنسان ميت كله طاهر، جملته طاهرة. في الحياة أيضا الكافر طاهر طهارة حسية، لكن نجس نجاسة معنوية. يبقى كل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي وغير ميتة السمك. وكل حيوانات البحر التي تعيش في البحر، لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجرد. السمك او الحوت لما هو احل هو ميت يبقى ايه؟ جانب ان هو ايه؟ طاهر، لان النجس لا يجوز ايه؟ اكله. والجراد يبقى حلت لنا ميتتان ودمان، يبقى الايه؟ السمك والجراد. يبقى دول ميتة الادمي طاهرة، السمك طاهر، الجراد طاهر. وما لا نفس له سائله. النفس السائله اللي هو الدم، يعني اللي لا يزكى. يعني انت عمرك شفت انسان ياخذ بعوضه ويقول لك انا اريد ان ازكيها اذبحها؟ ينفع حد يعمل كده؟ ما ينفعش. ليه؟ لان ليس لها نفس ايه؟ سائله. طيب الهر ليها نفس سائله ولا ملهاش؟ ليها نفس سائله. يبقى النفس السائله اللي هو الدم، خد بالك، النفس السائله اللي هو ايه؟ اللي هو الدم. يجي اللي هي ما فيهاش دم يعني لا تزكى، يجي اسمه لا نفس له سائله. فده الرسول لما الذباب يقع في الاناء قال لك ايه؟ الذباب، الذباب قال فليغمسه، لان في احدى جناحيه ده هو الدواء القطب الداء اللي فيه الجناح اللي فيه الداء، فتغمسه. طب ما وممكن تاكله وممكن تشربه. في هذه الحاله ايه؟ ميته، ليس لها نفس سائله، وقعت لم تنفس، ويجوز انك انت ايه؟ تشربه او تاكله. يجوز ذلك كل ايه؟ ما لا نفس له سائله، كالعقرب والخنفساء والبر والقمل والبراغيث، بس بشرط أن هذه الأشياء لا تكون تولدت عن نجاسة. واخد بالك؟ يعني مثلا الدود ده لو كان متولد عن نجاسة يبقى هو ده إيه؟ نجس. لأن هو متحول عن نجاسة يبقى ليه حكم الإيه؟ النجاسة. كان بيتكلم على الإيه؟ مش متحول عن النجاسة. إجا ما لا نفس له سائلة حكمه إيه؟ طاهر. إلا إذا كان متولدا من إيه؟ من نجاسة. وما أكل لحمه زي إيه؟ زي فهمت الأنعام مثلا؟ مأكول اللحم. ولم يكن أكبر على فيه النجاسة. ده قريب. يعني هو مأكول اللحم ولم يتحول إلى جلالة، لأن لو عرف بالنجاسة أو كان أكبر علفه النجاسة يجي يتحول إلى إيه؟ جلالة. الجلالة نجسة ولا تؤكل ولا يشرب لبنيه إلا بعد حتى ثلاثة إيه؟ أيام. يبقى وما أكل لحمه ولم يكن أكبر على فيه النجاسة، يجي ثلاثة حالة، فبوله وروطه وطيبه. كل الدم حتى نعم؟ ايش سؤال؟ ايش سؤال؟ يعني كله يستوي حتى نعم يحبس ثلاثة أيام. فبوله وروطه وطيئه ومزيه ومنيه ولبنه طاهر. وده شيء احنا اتكلمنا عليه قبل ذلك. وما لا يؤكل فنجس. يبقى اللي يؤكل لحمه بس حاطين له شرط ان هو ايه؟ لا يتحول الى جلاله، يبقى ده كله ايه؟ فضلاته طاهره. وما لا يؤكل يعني هذه الاشياء اللي هي البول والربط والقيء والمزي والمني واللبن، اذا كان مما لا يؤكل فنجس حتى وان كان هر او فقر. يبقى هذه الاشياء لا شك التحرز منه، يجي هي من كل ما لا يؤكل، وان كان الهر والفقر فكل هذه الاشياء منها نجسه. طبعا البول نجس معروف في النجس، لما قال في الرجل اللي عذب في قبره انه كان لا يستتر او لا يستنزل من بوله، البول ايه؟ نجس. في المزي قال اغسل ايه؟ مذاكيرك. القيء يقول عنه ابن قدامه في الكافي القيء نجس لانه طعام استحال في الجوف الى الفساد فاشبه الغائط. هذه الاشياء النجسه لا يغفى عن يسير شيء منها، لان الاصل عدم العفو عن النجاسات الا اذا جاء ايه؟ دليل يعفى عن بعض الايه؟ النجاسات. الجماشه. يبقى هذه الأشياء نجسة إن كانت من غير مأكول اللحم إلا مني الآدمي. ما الآدمي غير مأكول اللحم، مني طب على الرجح في المذهب، لان ام المؤمنين عائشه تقول كنت اخرق المني من ثوب الايه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المني يستحب غسل تطهيره انه لو كان رطب يغسل، لو كان جاف ايه يغسل. ولبن الادمي ايضا طاهر، يعني امراه ترضع ابنها اللبن ده طاهر لانه اصلا طعام، فازاي نجد هو طعام؟ هو خارج من جسم طاهر، يبقى خارج من جسم طاهر فهو طاهر، ولانه ايضا ايه؟ طعام للادمي فطاهر. وكذا عرق الادمي، عرق الادمي طاهر. ريق الادمي اللي هو ايه؟ طاهر، اللي هو اللي بيخلط الصقر، يبقى ايه؟ الصقر طاهر. لان هذه الاشياء كلها من جسم طاهر فهي طاهره. طب القيح والدم دي اشياء نجسه، لان هي متولده من ايه؟ القيح اقصد القيح والصديد والمد والاشياء دي متولده من الدم فهي نجسه، والدم اصلا ايه؟ نجس. لكن هم بيستثنوا دم الشهيد، يقول لك دم الشهيد طاهر بس بشرط ان يكون على ايه؟ على جسد الشهيد. لان الرسول يعني ما غسلش الشهيد، ويستحب غسل الشهيد ده ايه؟ لا يجب. فالشهيد لا يغسل وجوبا، لا يغسل على سبيل الوجوب يعني. فيترك الشهيد، يترك اللون ياتي يوم القيامه ايه؟ لون دم وريح ريح ايه؟ مسك. فالدم على جسد الشهيد طاهر، لكن لو انفصل عنه وقع على الارض او على شيء ثاني غير جسده يبقى ايه؟ كاي دم نجس. يبقى دم الشهيد هو دم مستثنى من الايه؟ الدم، فهو طاهر ان كان على جسده. الصديد قلنا الصديد والقيح وكذا متولد من الدم يبقى نجس. هذه الاشياء اللي هي القيح والدم والصديد اللي هي النجسه يعفى عن يسيرها داخل الصلاه، يعفى عن يسيرها داخل الصلاه. فاكرين لما ذكرنا في النواقض، نواقض الوضوء، قلنا ان كل ما خرج من السبيلين ايه؟ ينقض، ينقض الوضوء. حتى وان كان دم، لو خرج، لو الدم خرج من السبيلين يبقى كل ما خرج من السبيلين ينقض، كويس كده؟ لكن الدم لو خرج من بقيه الجسد او النجاسه خرجت من بقيه الجسد تنقض ولا ما تنقضش؟ لا ينقض، تنقض ان ايه؟ ان فحش، ان فحش في كل ايه؟ كل واحد بحسب. يبقى النجاسه خرجت من بقيه البدن تبقى ايه؟ فان كانت فاحشه تنقض الايه؟ الوضوء. هنا بيقول لك يعفى عن يسيرها، يعفى في الصلاه عن يسير هذه النجاسات. يعني ايه عن يسيرها؟ يعني ما تكونش فاحشة، ما تكونش فاحشة. وفي الصلاة حتى وإن طرأت عليه قبل الصلاة ثم صلى بها وهي إيه؟ يسيرة يبقى يعفى عنها. يعني واحد مثلا جرح جه نقاط دم بسيطة عليه يعفى عن إيه؟ أو قيح، جرح في قيح أو تبيض أو مدة، هذه الأشياء قبل الصلاة وهي يسيرة داخل الصلاة يعفى عن هذه الإيه؟ عن هذه النجاسة إن كانت يسيرة. يعفى عنها في الصلاة يعني ايه؟ لكن في المائعات لو هذه الاشياء وان كانت يسيره وقعت في مائع او في اكل تنجس، لان في المذهب ان المائع او الماء ينجس بملاقاه الايه؟ النجاسه. فطالما ان النجاسه وقعت في مائع وايه ونحوه يبقى ايه؟ تؤثر فيه. لكن احنا بنتكلم عنها ان هي لا تؤثر على الصلاة، على البدن أو على الإيه؟ على الثوب. يبقى القيح والدم والصديد نجس، لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه. هذا يسير يعني إيه؟ لا ينقض الوضوء، ده أول شرط. أول شرط إن يعفى عن هذه النجاسة بشرطين، أول شرط إنها تكون إيه؟ يسيرة. ثاني شرط أن إذا كان أيوه يعني يعفى داخل الصلاة، إن كانت يسيرة وإن كانت من حيوان طاهر في الحياة. إذا كانت من حيوان طاهر في الحياة، يعني آدمي طاهر في حالة الحياة. إيجاد الإيه؟ الدم والقيح والصدر والأشياء تخرج منه يعفى عن إيه؟ يسيرة داخل الإيه؟ الصلاة. أو كان غير مأكول. ماشي كده؟ إن كان غير مأكول زي الهر وما دونها ما نعم يعفى عنه. إن كان مأكول يبقى يعفى عن إيه؟ هذه الأشياء منه. يبقى يعفى عن هذه النجاسات اللي إحنا ذكرناها القيح والدم وكذا نحو ذلك داخل الصلاة بشرطين. الشرط الأول أن تكون يسيرا. الشرط الثاني أن تكون من حيوان طاهر. سواء آدمي أو غير آدمي. مأكول أو غير مأكول. فإيه هو غير المأكول الطاهر؟ الهر وما إيه؟ وما دونه. ولو من دم حائض. الحائض آدمية. وإن كان الدم اليسير على جسد على بدن المرأة أو على يعني هو مش هي مش حائض هو دم حائض بعد طهرة في إيه؟ جزء يسير يعفى عنه لا يبقش في النفس وقع على بدنها أو على ثوبها فده دم الحائض أيضا دم من إيه؟ من آدمي يبقى يعفى عن إيه؟ عن يسير. ده ينقض الوضوء. هو الذنب نجس ويعفى عن هذه الأشياء خروج من السبيل ينقض الوضوء. معايا كده ولا إيه؟ احنا ما نتكلمش على نقض الوضوء، نتكلم على هذه النجاسة يعفى عن يسير. لكن اليسير من غير ما أقول اللحم لا يعفى عنه. لكن احنا حطينا شرطين للعفو عن يسير النجاسة، أو يعفى عن النجاسة تكون يسيرة ومن ما أقول، لو هي غير يسيرة لا يعفى عنها. لو من غير يسيرة ومن غير ما أقول اللحم لا يعفى عنها إيه؟ أيضا. ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، يعني إذا عندك البقعة هذه النجاسة يسيرة يعفى عنها، في بقعة أخرى يسيرة يعفى عنها، لكن لو في عدة بقع من النجاسة على الثوب الواحد كل واحدة منها يسيرة، لكن إن ضمت أصبحت كثيرة لا يعفى عنها، يبقى لا يعفى عن هذه الإيه؟ يبقى انت تضم النجاسه اليسيره اللي على الثوب الايه؟ الواحد، لكن لو على ثوبين لا يضم، يبقى كل ثوب ليه حكم ايه؟ منفصل، يبقى النجاسه اليسيره اللي على الثوب الواحد عده مناطق فيها نجاسه كل منها بمفرد يسير، لكن لو ضم تبقى ايه؟ كثيره يبقى لا يعفى عنها. يبقى شوف الناس يقول لك ايه؟ وخلق يعني المذهب والمتن افهمه. عشان ممكن يجي مثلا اشرح العباره دي. نشوف انت فاهم ولا ايه ولا مش فاهم. والضم يسير متفرق بثوب لا اكثر. وضح كده؟ لا لا اكثر، لا اكثر من ثوب. لا اكثر مثلا دول من ثوب واحد. بعدين بدا يتكلم على طين الشارع وطين شارع. ضمت نجاسته. وعرق وليم من طاهر طاهر. يبقى طين الشارع ان ظنيت في النجاسه في نجاسته هو على الاصل ان هو ايه؟ طاهر. ان جهل حاله يبقى ايه؟ طاهر. متى نكون نجس؟ اذا تيقنت من نجاسته، يعني مثلا بتاع مجالي مثلا، خلاص ده نجس متيقن نجاسته ده ايه؟ نجس. لكن هو طين الشارع ده لا اعرف هو من مصر ولا من نجاسه، طالما ان انا جاهل حاله مش متاكد من نجاسته يبقى في الحاله دي ايه؟ طاهر. انت يقنت النجاسه يبقى ايه؟ نجس. طب لو حققت نجاسه هذه الاشياء يعفى عن يسيرها. يبقى ايضا دي اشياء يعفى عن يسيرها اذا اللي هو طينه ايه؟ الشارع. انت حققت نجاسه يعفى عن اليسير لمشقه التحرز من ذلك. وعرق عرق وريق. الطاهر العرق والريق اللي خارج من طاهر سواء آدمي أو مأكول الحيوان مأكول أو غير مأكول اللحم كان هر ودون، طالما أن العرق والريق من طاهر فهو طاهر. طيب لو علمنا هر أكل نجاسة، ما ممكن هر يأكل الإيه؟ النجاسة. ممكن طفل يأكل نجاسة. فلا يقول لك إيه؟ ولو أكل هر ونحوه يعني من الحيوانات الطاهرة أو طفل أكل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضره، ده تخفيف. الهر الرسول أصفى إليه العناية لطهرة، طب ممكن تكون واكلة نجاسة وأكل تأكل فأر، ما الفأر ميتة نجسة أكلت فأر، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما استفسرش عن هذا الإيه؟ عن هذا الأمر. يجي إذا هذه الأشياء الهر ونحوه لو أكل نجاسة أو أنا ما أعرفش وشرب من إناء فلا يضره ولا ينجسه. وكذلك الطفل، ممكن الطفل الصغير ما يعرفش النجاسة من غيره، يأكل نجاسة ويشرب من إناء أيضا إيه؟ لا يضره. ولا يكره السكر، طبعا السكر زي العرق، لا يكره سكر ولا عرق. الحيوان الضار السكر اللي هو فضلة الطعام أو فضلة الإيه؟ الشرب. يبقى سكر أو عرق. الحيوان الطاهر غير مكروه. وكذا إيه؟ باقي طعام وباقي شرب. باب الحيض. باب الحيض. يقول: لا حيض قبل تمام 9 سنين. يعني لو بنت أقل من 9 سنوات ونزل منها دم، هذا ليس لا حكم لا ايه لا حكم الحيض له، ما يقول لا ياخذ حكم الايه الحيض ولا تصير بلوغ ولا احكام. اقل سن للحيض 6 سنوات. نعم، لانه لم يثبت في الوجود امراه تحيض اقل من ذلك. وفي حديث روي عن عائشه وموقوف انها قالت: اذا بلغت الجاريه 9 سنين فهي امراه. إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. يبقى الحيض لا يكون له حكم قبل تمام 9 سنوات من المرأة. ولا حيض بعد 50 سنة. يبقى في المذهب أقل سن تحيض فيه المرأة 9، وأكبر سن 50. أقل من ذلك في الطرفين أو أكثر هو دم الفساد، لا يأخذ دم الايه الحيض، كأنه حكم الصحابة. دم الفساد ليس دم ايه حيض. يبقى من 9 إلى 50 فترة الايه الحيض. يبقى لا حيض قبل تمام 6 ولا بعد 50 سنة. وأيضا لا حيض مع حمل. الحامل لا تحيض طبيا وغيره، لان الحيض هو اللي بيتكون ويجي هو الجدار اللي يبطل جدار الرحم وخلالك ويغذي الطفل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبطئ حامل حتى تلد، ولا حائل حتى تستبر. الحائل اللي هي غير حامل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: لا تبطئ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضه. في الإماء، في الإماء لما يكون في حرب وكسبنا كده ايه مثلا، حاربنا اليهود ولا الروم وايه وكسبناهم ان شاء الله، تاخد الايه النساء سبايا. في هذه الحاله انت ممكن تطأها، لكن لو هي طبعا احكام بقى ان شاء الله نتكلم عنها. لو اسرت مع زوجها العقد بتاعهم يستمر ما يفرقش بينه، لكن هي مش مع زوجها. فممكن في القسمه واحد ياخذ امراه، طب هو يطأها متى يطأها؟ لو هي حامل من كان يؤمن بالله ولا من الاخر فلا يسقي ماء الزرع غيره. يبقى ليه الزرع ده بتاع غيرك فلا تسقيه بماء. يبقى لا توطأ حامل حتى طبع. لو حائل يعني غير حامل، ما كده لا حامل لا حائل، حائل يعني غير حامل، تستبرأ بحيض عشان نعرف عندها ايه؟ حمل ولا لا؟ فالأمة تستبرأ بإيه؟ بحيضة. يبقى إذا الشاهد من الكلام إن الحيضة علامة الإيه؟ عدم الحمل. يبقى لا حيضة مع حمل. وصل كده؟ وأقل مدة الحيض يوم وليله. وخلي بالك انا عايزك تحفظ الاشياء دي، لان احنا هيجي اشكال، هيجي اشكال الان هنحاول نجيب عنه. في اقل مده للحيض والطهر، واكثر مده. المذهب في ان اقل مده للحيض يوم وليله، وممكن بعد كده يبقى طهر. يوم وليله يبقى ده ايه؟ اقل مده للحيض. يعني الدم لو انقطع على اقل من ذلك يبقى ده مش حيض، يبقى دم فساد، استحاضه، اي شيء، جرح. المهم ما هذا الاستحاضه جرح في الرحم. يبقى اذا لو الدم نزل وقبل تمام اليوم والليله انقطع يبقى ده ما كانش حيض. يبقى اقل مده للحيض عشان نعتبر حكم الحيض يوم وايه؟ وليله. واكثر مده 15 يوما. يبقى اكثر مده يمكث فيها الحيض 15 يوم. بعد كده يبقى استحاضه ودم فساد. يبقى اقل من يوم وليله دم فساد، اكثر من 15 يوما دم ايه؟ واحفظ احفظ ان اكثر مده 15 يوم. 15 يوم بلا يليه النار. طبعا الحيض متعلق بيه احكام زي العده والطلاق والاستبراء قصه وامور كثيره جدا متعلقه بالحيض، فلا بد من تحديد ايه؟ اقل واكثر مده للحيض. بعد ذلك غالب الحيض 6 أو 7 ايام بلا يليهن. غالب يعني غالب النساء الحيض بتاعها 6 إلى 7 ايه؟ ايام بلا يليهن. لا في ناس تقعد اليوم والليله، في ناس ايه؟ 15 يوما بلاليهن، في ناس غالب النساء 6 أو 7 أيام بلاليهن. نفس الكلام لما قال لحمله بنت جحش رضي الله عنها: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء ويطهرن لميقات طهرهن وحيضهن. يبقى تحيض 6 وصلي 24، او تحيض 7 وصلي 23. طب نفهم الحديث ده شيء مهم جدا، ان غالب النساء تحيض 6 او ايه؟ او 7، وان الشهر يجتمع فيه طهر وايه؟ وحيض لا اكثر. يبقى هي تحيض 6 وتطهر 24، تحيض 7 وتطهر 23. يبقى الشهر واحد فيه اجتمع فيه طهر وايه؟ وحيض واحد، طهر واحد وحيض ايه؟ واحد. فاهمين الكلام ده ولا لا؟ عشان الكلام ده لازم نفهمه، كان هيجي اشكال الان. بعدين بيقول اقل الطهر، طب مين يقول اقل الحيض؟ يوم وليله. اكثر الحيض؟ 15. الغالب في الحيض، طب والغالب في الطهر؟ تمام خالص. بعد كده يقول ايه؟ اقل الطهر بين الحيضتين كام؟ مين يقول؟ 29. لا اقل الطهر 25 ده 29 ده يجي اكثر 25 ده مو اقل، يجي اكثر الطهر اللي احنا كده يجي كام؟ 25. في المذهب القول الراجح في المذهب 13 يوما. شوف هو ده الاشكال. يقول لك ايه؟ واقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. ليه قالوا كده؟ المفروض ال 15 مش كده؟ مش كده اكثر يوم الحيض 15 يجا؟ يجا اقل الطهر 15. ما هم الشهر فيه، لا مش، لا يا شيخ ده نازل القمر 28، الشهر 29 ل 30، في شهر 22 يا شيخ، ده مش تبعنا يا شيخ، ده لما ما عرفوش السنه الميلاديه يحلوا بتاع ده، عملوا فبراير مش عارف 28، واليوم كل 4 سنين يقول لك في سنه كبيسه عشان يحلوا مشكله في عدد ايام السنه. نيجي نتكلم عن الشهور العربيه، مش مهم، مش قضيتنا الان. هو شهر 29 ل 30، الشهر هكذا وهكذا 29 ل 30، دي ما فيهاش طبعا فصال. ما فيش شهر 28 يوم عندنا. هو مش حل المشكله كده، يعني مش حل المشكله نقول الشهر ده، يعني نخالف السنه الكونيه ونقول الشهر ده مش حل المشكله كده. هذا الاشكال الثاني. هو الامام احمد نظر لامرين لما جاء اقل الشغل 13، نظر لامرين. اول امر ان هو لما صبر يعني شاف كده ان اكثر الحيض لقى فيه نساء بتمكث 17 يوما، فراعى هذه المساله ان في هو لا هو حتى ابن القيم بيقول ان ده مش مذهب احمد، لكن هو اخذ اقل الطهر احتياطا لان في ناس بتمكث في الحيض 17 يوم، ده مش قول المذهب لكن هو رعاه. تحل المشكله كده؟ طيب حلو. في حل ثاني ان في المراه ممكن عدتها تنقضي في شهر. في شهر واحد تنقضي العده. ازاي الكلام ده؟ يعني العده عندنا اصلا طبعا عشان نقول الكلام ده المذهب الراجح فيه ان العده القرء اللي هو لا الحيض، في المذهب الصحيح ان القرء هو الحيض، والطلاق السني يكون فيه طهر لا يجامعها فيه. ازاي تبقى عده المراه تنتهي في شهر؟ افهم معايا، احسب. المرأة تطلق في طهر. ثاني يوم تحيض. هنفترض المسألة كده، طهر يوم. ثاني يوم تحيض. تحيض كم يوم؟ 13. عشان تتحل المشكلة يبقى في شهر. تحيض أقل مدة الإيه؟ يوم وليلة. الحيض يجي يوم ايه؟ يوم وليلة. طيب يجي احسب الظهر ده خلص في ايه؟ في يوم، وبعد كده تحيض يوم وليلة كده كام يوم؟ اثنين. تجلس اقل فترة من الظهر كام يوم؟ 13. وبعد كده تحيض يوم وليلة بتحسب معايا؟ وبعد كده تطهر 13، وبعد كده تحيض كده خلص كام حيضة في ده؟ ثلاثة. كم يوم الحيض؟ ثلاثة. ويوم اللي هو بتاع الظهر الأول يجي 4 أيام. وعندنا تخللهم ظهرين ب26 والأربع يجي 30 يوم. يجي كده انتهت العدة في شهر 30 يوم. احسبها تاني. يعني أنت لو أقول ما هي حيضة هيوم يبقى تظهر 29. ما احنا بنقول اقل، يعني احنا بنفترض مساله يا شيخ، ما هو اقل الحيض يوم وليله، واقل الطهر 13. فامراه عشان كده هم يعني هو في اثر عن شريح لكن هو ضعيف، فبيقولوا ان امراه برضه جاءت وقالت هذا الامر ده في المذهب يعني، لكن هو اسناده منقطع. فشريح حكم في وجود سيدنا علي رضي الله عنه، فقال امرأة طهرت انتقضت عدتها وكانت تصوم وتصلي في شهر، فقال نسأل نسائها ان كان هذا معروف عنها او من اهلها من يحيض لاقل الايه الحيض ويذكر لاقل الطهر، فببينه تقبل ايه؟ تقبل دعواها. فهو المسأله الامام احمد لما قال ان اقل الحيض اقل الطهر 13 يوما ليه؟ علشان يراعي ان ممكن امرأة تنقضي عدتها في ايه؟ في الشهر. ان الثلاث حيضات ياتوا ويتخللهم ظهرين في الشهر. طبعا لو انت حسبت مجال على عكس هذا الامر طبعا ليها حلول ثانيه، لكن احنا مش هنوسع في الكلام ده. لو انت حليت ان هي طلقت في حيض طلاق بدري، طبعا الحيضه لابد ان تكون كامله لتحسب من الايه؟ القرب. احنا حسبنا جوه القرء ثلاث حيضات كاملات. لو انت واخد بالك هي طلقت في حيض لا يصح. ليه؟ لان الحيض لم تحسب. تيجي بعد كده طهر حيض طهر حيض طهر حيض عشان يبقى عندنا ثلاث ايه؟ حيضات. تحسبها تلاقيها حوالي 43 يوم. يبقى حل المساله ديت ان اقل الطهر ان العدة تنقضي في شهر، ان لازم يكون تمكث المرأة اقل مدة للحمل واقل مدة للايه؟ للطهر، وتطلق في طهر ونشيط اليوم التالي. يبقى كده تنتهي عدتها بايه؟ دي مسألة مفترضة وحلها بهذا الكلام، وما تتحلش غير ان يكون اقل الطهر كام؟ 13 يوم. يجي احمد توجيهين لما يكون السؤال ده يجي لك من التحدي. في توجيهين لكلام الامام احمد ان اقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. ايه هما التوجيهين؟ ان راعي اللي في بعض النساء يحل 13 يوما. الثاني حتى تنتهي عده المرأة في خلال الايه؟ الشهر. طيب. وغالب الطهر بين الحيضتين بقية الشهر. غالب الطهر. نعم. حاضر. هي صحيح. طب انت ايه تعمل كده ايه؟ يعني اكتب طلق الطهر ثم حاضر في اليوم التالي. كويس كده؟ بعد كده هتطهر ثم ضحيت ثم تطهر ثم ضحيت كده. كم حيضة عندك؟ ثلاث حيضات مش كده؟ وبينهم ظهرين. ثلاث حيضات بكام يوم؟ بثلاثة. والظهرين بكام؟ بستة وعشرين. بكام؟ 29. والظهر اللي هي طلقت كل يوم حاضر ده كمان 30. ما بقول لك تحيط ممكن تحيط ثلاث مرات. ما هو حيضة يوم واحد يا شيخ يا جماعة. المسألة هذه مسألة مفترضة وتقبل ببينة، تقبل من امرأة ببينة، إن المرأة دي الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي إن المرأة عندها حيض وطهر واحد بس، حيض واحد وطهر واحد في الشهر. كويس كده؟ أزيد من ذلك لابد من بينة، إيه البينة؟ إن الناس يشهدوا إن هذا حالة وحالة أو نسائها تحيض لهذا الأمر. ممكن امرأة تحيض ثلاث مرات في شهر فتنقضي عدتها في شهر. حل هذه القضية إن يكون أقل الطهر كام؟ 13 يوم. فدي مسألة مفترضة ولا تقبل إلا بينة، لكن الأصل إن هي تحيض مرة واحدة وتطهر مرة واحدة. فما أنت ما تحتديش، أنا أقول لك إن هي تمكث أقل الطهر أقل حاجة تقول لي إيه؟ ما هي يوم وتكمل لازم 29. أنا مش مفترض المسألة كده. المفترض إن المسألة إيه؟ إن هي بيجتمع عندها أكثر من طهر وحيض في شهر. أقل حيض وأقل. مش محتاجة الكلام ده للمسألة. غالب الطهر بين الحيضتين بقية الشهر. غالب الطهر بقية الايه؟ الشهر. يعني كانت تحيض من كل شهر ستة أو سبعة طهرها يكون ايه؟ 23 أو 24 ايه يوم. ده غالب النساء، لأن المرأة غالبا لا تحيض في الشهر إلا مرة واحدة. ولا حد لأكثره، لأن الشرع لم يرد فيه تحديد. واخد بالك؟ اللي هو الطهر ده ممكن امرأة تحيض يوم وليلة في كل سنة. ممكن امرأة تحيض مرة في كل سنة أو مرة في كل عدة شهور. فما نقولش ان الطهر ليه حد اكثر حد، هو ليه اقل، لكن اكثره لا حد لايه؟ لاكثره. فممكن امراه احنا بنقول في حد الاقل للطهر كام؟ لا مش الحرب 13 يوما بلاليه ده اقل الايه؟ الطهر. ايه اكثر الحب اكثر الطهر؟ لا حد له. يعني ممكن امراه تحيض انه اقل الحيض يوم وليلة وتمكث شهور لا تحيض. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، وهذا موجود عند بعض النساء. ممكن امرأة تحيض كل سنة مرة واحدة. يبقى احنا كده لا حد لأكثر الايه؟ لأكثر الطهر. لا حد لأكثر الايه؟ الطهر. ويحرم بوجود الحيض، ويحرم بالحيض يعني بايه؟ بنزول او بوجود الحيض. يحرم فعل بعض الاشياء. منها الوقت في الفرج. في اجماع كده. في اجماع ان يحرم الوقت في الايه؟ ابا. مش كده؟ يقول لك تعتزلوا النساء في الايه؟ الاربع المحيط كله هذا. فاعتدلوا النساء في الايه؟ في المحيط، ولا تقربهن حتى يطهرن، حتى انقطع الايه؟ الدم ايه؟ فان تطهر فاتهن هدورن. المهم ان الحيض فيه اجماع وادله كثيره على ان الحيض يحرم بوجوده الوطء في الفرج. بعض الناس يقول لك وفي الدبر، الدبر يحرم الوطء في الدبر عموما، مش في الحيض بس، ملوش علاقه بالحيض. هما بيستثنوا ممكن شخص يطأ في الحيض، لان الوطء في الحيض نعم بعد كده ان فيه كفاره دينار او نصف دينار. لكن ممكن واحد عنده شبك، عنده شهوه شديده ومعاهش مال يتزوج امراه اخرى او يتسرى يعني يشتري امل، في هذه الحاله يرخص له في الوضع في الايه؟ في الحيض، ولا كفاره عليه. يعني دي حاله خاصه. يعني يزني فيرخص، هو معهوش يشتري امل ولا يتزوج امراه اخرى، فان كان عنده شبك ومحتاج للجماع بشده وما عندوش مال يشتري أما أو يتزوج امرأة أخرى، في هذه الحالة يرخص له أن يطأ في الحيض ولا كفارة عليه. ويحرم بالحيض أيضا الطلاق، لكن مش كل الطلاق اللي يحرم. يحرم الطلاق الفجعي، اللي هو الطلاق اللي هو الإيه؟ اللي يطلق امرأة في الحيض أو في طهر جامعة فيه، إن طلقها في حيض يحرم عليها بالأمر، لكن يفعل إيه؟ يفعل الطلاق. الشرع الشرع بيقلل مداخل تفكيك الاسره. الطلاق في تفكيك الاسره، الشرع يقلل. الرجل يعني من الوضع الطبيعي ان تنفر طبيعته من الايه؟ من المراه. اليهود كانوا اللي يتزوج يعمل بيتين، بيت للمراه لما تحيض وبيت ثاني لما تكون طاهر. لما تحيض تقعد ايه؟ تجلس لا يؤكلها ولا يشربها ولا يكلمها تأثر. فالإسلام لما جه حرم كده قال افعلوا كل شيء إلا الوضع في الفرج، إلا الجماع. فغالبا الناس تنفر من الإيه؟ من المرأة في وقت الحيض. فلو إن يباح الطلاق في الحيض كان كل رجل طلق امرأة وهي حائض لنفرق نفسه منها، فالشرع يقول له احذر، يحرم عليك أن تطلق في هذه الحالة. تأثر انفعال في الطلاق في هذه الحالة، ليه؟ لأن ممكن المرأة بعد ما تطلق وتتزايد الرجل النفرة اللي عنده تقل، فإيه؟ فيمسك ويمسك إيه؟ يمسك عليها. فالطلاق في الحيض الرسول سماه طلاق، هو اسمه طلاق بدني. الرسول غضب لما فعل، لما فعل وقال يلعب في كتاب الله وأنا بين ظهرانيكم، وغضب من هذا الأمر وقال طلق لغير سنة عن ابن عمر. فالمهم الطلاق في الحيض محرم. يقع في المذهب، وعلى الرجل يقع في المذهب. لكن في حالتين، في حالتين في الحلق يقع الطلاق ولا يأتم بها الرجل. عمالين نعمل استثناءات اهو عشان تزاج. الحالتين دول هو اصلا الطلاق في الحيض مع ان الرجل ينفر من المرأة، وفي ايضا ضرر على المرأة ان انت بتطول الايه؟ العده، لان انت مش هتحسب لها مهار الحيض لا يتجزا، فانت لازم تمكس الحيض بتاعها ايه؟ لما احنا بنحسب العده بالحيضات يجهز تقعد ايه؟ ثلاث حيضات كامله، فجزء من الحيض اللي طلقتها فيه مش هيحسب. فحيضتها مثلا 15 يوم، طلقتها في اليوم الاول يجهز تتوقع العده كام يوم؟ 14 يوم مثلا، مش كده؟ فيجهز في ضرر على المراه. طب لو المرأة هي اللي طلبت الطلاق، يبقى هي اللي هتضر بنفسها تجاهل. لو المرأة عملت خلع، يبقى في هذه الحالة ايه؟ يفسخ النكاح حتى وإن كان ايه؟ في الحيض. لا ده في حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، حرام علينا يا رائحة الجنة. فهتكلم وقوعه، ما اللي يطلق الحيض أيضا يأثم ويقع. طيب. يبقى ما لم تسأل هذه الحائض زوجها الخلع أو الطلاق على عوض فيباح له إيه؟ إجابتها، وعرفنا الإيه؟ العلة. طب لو واحد سأل ولي المرأة، وليها أبوها مسلم، وراح لزوجها وهي حائض، سألوا أن يطلق ابنته، يجيب ولا لا يجيبهم؟ ها؟ مش هو يقوم مقامها؟ ايوه. طب وليها يجيب ولا ما يجيبوش؟ ها؟ لا يجيب. ليه؟ لان في ضرر يقع على المرأة، هي الوحيدة اللي ايه؟ تتنازل عن هذا الضرر، هي اللي فاهم الضرر يقع عليها، تقول العدة هي اللي من حقها تتنازل عن هذا الايه؟ الحق، وليس من حق الولي تتنازل عن هذا الحق نيابة عنها. يبقى انت قالت هي تجاب، لكن لو سأل وليها او غيرها لا يجيب إلا إذا كان وكيل. طبعا وكيل دي كان هو يكون مقامها، لو هي عارفة يعني الوكيل، لأن هي أبتك إيه راضية. يجا يحرم الحيض بالحيض الوضع في الفرج، يحرم الطلاق، ويحرم الصوم والصلاة، كفاية إجماع طبعا مش محتاجين نتكلم في هذا الأمر. ويحرم بالحيض أيضا الطلاق، وده ايضا عليه اجماع ونقل عدد من الايه العلماء. ماشي. ويحرم بالحيض ايضا قراءة القرآن، واحنا اتكلمنا في الايه في هذا الامر، اتكلمنا في القراءة. لكن ممكن لو ادنت القرآن في البعض يرخص للمرأة اذا كانت حائض او نفساء بالذات، لان النفاس مدته ايه اطول، ادنت القرآن ممكن تقرأ. لكن في حال انها تمر القرآن على قلبها بدون تحريك لسان، فهذا لا يسمى قراءة ولا تأثم بذلك. إجا إن تكلمت، إن لم تتكلم به يعني مرته على قلبها، فلهذا ليس بقراءة ولا تأثم بذلك، وإن كانت حائض وإن كان جنبا. ويحرم أيضا نفس المصحف يعني بدون حائض، والكلام ده الكلام عليه قبل كده. ويحرم بالحيض أيضا اللبس في المسجد حتى وإن كانت متوطئة، بخلاف الجرم، الجنب الغرضة ايه ينقص، اما الحائض يتلوث الايه؟ المسجد. يبقى اللبس في المسجد محرم على الحائض وان توضأت. ويحرم بالحيض ايضا المرور في المسجد بشرط ان تأمل تلويث، يعني هذا التحريم للمرور الا ان تأمل الايه؟ التلويث. فان امنت تلويث المسجد فلا يحرم عليها الايه؟ المرور. إذا لم تأمن تلويث المسجد يحرم عليها الايه؟ المرور. هي حائض هتمر في المسجد، الدم يقع على الارض جاي يحرم عليها المرور في الايه؟ المسجد. ان كانت تأمن تلويث المسجد بالايه؟ بدم الحيض، فايه؟ لا يحرم عليها المرور في الايه؟ المسجد. المرور غير اللبس. حتى هم بيعملوا حديث ناولين الخمره من المسجد، قالت اني حائض، قال ان حيضك جثت في يدك. فده كان مرور، ما كانش لبس في الايه؟ في المسجد. ما يوجب الحيض؟ يوجب الحيض خمسة أشياء، من يوجب الغسل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ايه؟ دع ثم دع الصلاة أيام إقرائك، مش كده؟ أو قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. ده حديث متفق عليه. يبقى يحرم بالحيض، الحيض يوجب الغسل، أول ما ينقطع تغتسل. ويوجب البلوغ، معروف أن إذا بلغت المرأة إن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بثمار. يبقى الحائض كلفت، والحائض اللي هي الإيه؟ البالغة. يبقى الحيض يوجب البلوغ والتكليف. وأيضا يوجب الكفارة بالوضع فيه. الشخص الرجل اللي يطأ المرأة وهي حائض عليه كفارة، هنتكلم عنها تاني. هذا محرم وعليه فيها كفارة، يبقى هنتكلم عنه. المرأة إذا كانت مطلعة يبقى ويوجب الكفارة بالوصي ولو مكرها أو ناسيا. طب مكرها، مكرها على إيه؟ على الوصي. أو ناسيا للإيه؟ لا مش للوصي، هو نسي؟ لا هو ناسيا للحاجة، عشان تفهم من العبارة يجي إيه؟ ويوجب الكفارة بالوصي فيه ولو مكرها أو ناسيا، ولو مكرها على الوصي أو ناسيا للإيه؟ للحاجة. أو هو ناسي، هنتكلم عن إيه دلوقتي؟ أو جاهلا للحيض والتحريم، يعني كان جاهل بقى، ينفع الجهل للإيه للاثنين، جاهل إن هو يحرم عليه الوقت في هذا في الحيض، واخد بالك؟ أو جاهل للإيه للحيض نفسه، ما كانش يعرف إنها إيه، ده حتى في المذهب يقول إن الرجل هو يجامع زوجته حاضر، فهو كان جاهل بالإيه الحيض الآن موجود هو يجامع في الحيض، عليه كفار في المذهب يعني. ايه هي الكفارة؟ كفارة الوصي في الحيض دينار او نصف دينار على التخيير. كان في المذهب في تفصيل لابن عباس، هو المذهب ما بياخدش بيه، هو المذهب عنده يقول لك طب ازاي يخير بين دينار ونصف دينار؟ الدينار اربعة وربع جرام ذهب، اربعة وربع جرام ذهب يعني حوالي الف جنيه مثلا او الف وشوية بالوصي في الحيض. هو يخير، يقول لك طب ازاي يخير بين الايه؟ طب ما انت تخير بين الصوم والفطر في الصبر، تخير بين على المذهب يعني ان قالوا ان القصر رخصه مش عزيمه، فيخير بين القصر والاتمام في الايه؟ في الصبر، فاحيانا تخير بين ايه؟ بين شيئين كده، فهو يخير بين الايه؟ الدينار او النصف دينار. وهي دينار الكفارة بتاع الوصف في الحيض دينار أو نصف دينار على التخيير، سواء وضع في أول الدم أو في إيه أو في آخر الدم. وكذا هي إن طاوعت، يعني أيضا المرأة يجب عليها الكفارة إن طاوعت الرجل على الإيه؟ على أن يضعها في الحيض، يجب عليها الإيه؟ الكفارة. ولا يباح بعد انقطاعه اللي هو دم الحيض وقبل غسلها او تيممها، احنا عندنا الان حاله اللي الدم انقطع لكن لم تغتسل او تتيمم، يعني عند فقد الماء او العجز عن استعماله. هي المراه ان كان الماء موجود بعد ما انقطع الدم تتطهر، إن كان الماء غير موجود تتيمم، إن كان عندها عذر مرض ونحوه من استعمال الماء تتيمم، لابد من شيء آخر طهارة تحصل بعد انقطاع الإيه؟ الدم. إحنا الآن بنتكلم على حالة إذا انقطع الدم ولم تتطهر لا بالماء ولا بالتراب. ولا يباح بعد انقطاع دم الحيض وقبل غسلها او تيممها غير الصوم، لان الصيام مش من موانعه الاغتسال، لان النبي صلى مش كان في حديث ان يصبح جنبا صلى الله عليه وسلم ويكمل الايه؟ الصوم. وكان ابو هريره رضي الله عنه اللي كان بيقول ان الجنب يفطر، ثم رجع عن هذا القول وحصل اجماع في هذه الايه؟ المساله. فيجي اذا الجنابه غير منافيه للايه؟ للصوم. فلا يشترط ان هي تغتسل لايه؟ للصيام، لكن هي تشترط للايه؟ للصلاه. تمام خالص. ويباح بعد انقطاع وقبل غسلها غير الصوم وغير الصلاه، لان العده انتهت ومفيش ايه؟ مفيش حيض ومفيش تطويل عده، فممكن ايه؟ يطلقها في هذا الايه؟ الوقت. وغير اللبس بوضوء في المسجد. طب ما هي احنا بنقول ان تمكث الحائض ما تمكث ما تتلوث، طب ما هو ما فيش دم انقطع الدم، فممكن ان هي ايه؟ تلبث بس لما تتوضا، لان الجنب يمكث اذا توضا عشان اثر عطاء. طيب مساله اذا وضعها الزوج قبل ان تتطهر وبعد ان انقطع الدم، في خلاف، في خلاف في المذاهب في هذه المساله. المذهب يقول يحرم. هنا بيان لو وطأها عليه كفاره ولا مش كفاره؟ الراجح انه لا كفاره عليه، وان كان لابد ان ينتظر اغتسالها او تيممها، لكن ايه ان وطأها في هذا الوقت مفيش الاذى فلا كفاره عليه. نعم. وانقطاع الدم، والمساله دي فهمها في المذهب غريب جدا. وانقطاع الدم، وانقطاع الدم بألا تتغير قطمة احتشت بها في زمن الحيض طهر. شوف العبارة ازاي، وانقطاع الدم بألا تتغير قطمة احتشت بها في زمن الحيض طهر، يعني عبارة كده كأنها مش مفهوم. فيقولك ايه، وانقطاع الدم طهر، وذلك بألا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض. يبقى الانقطاع يعتبر ايه؟ طهر. ايه هو الانقطاع؟ بألا تتغير، ايوه، علامته ألا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض. عندنا مسألتين. المسألة اللي هي متبادرة لذهننا كلنا الآن، إن هي انقطع الايه؟ الدم ورأس الطهر ولم يعد، او في اثناء الحيض، يعني في اثناء انقطع في فتره الحيض انقطع عنها الايه؟ الدم ورأس الطهر ولم يعد اليها الايه؟ الدم. فبقول الانقطاع هنا هو دوت الطهر، ده علامه الايه؟ الطهر. وهذا هذه المساله غير مراده وهي غير مقصوده هنا، مع ان دي المتبادره دي ازاي؟ ان في فتره الحيض انقطع الايه؟ الدم، رأس الطهر ولم يعد اليها الدم مره اخرى، فده هو ده الايه؟ الانقطاع. الحيض هنا هو ده الطهر. لكن هنا في هو لو انت فهمت في المساله وركزت في الكلام، ويقول ايه؟ وانقطاع الدم اللي هو الطهر، يعني بألا تتغير قطنه احتشت بها في زمن الحيض. شوف كلمه في زمن الحيض دي تبين ان المقصود المساله الثانيه اللي احنا نقول، او الوجه الثاني، ان في زمن الحيض يعني انقطع الدم رأس الطهر في زمن الحيض ثم عاد اليها الدم رأس الطهر ثم عاد اليها الدم، فترات الطهر التي تتخلل نزول الدم في المذهب تعتبر طهر، ولا حد لأقله. في هذه الحالة ولا حد لأقل، لو أن انقطع فترة بسيطة دون اليوم والليل. شوف كلام الحلال هنا في هذه المسألة، أنت فهمت المسألة الثانية؟ يجي في فترة الحيض ينقطع الإيه؟ الدم. طب إيه معنى انقطاع الدم؟ الحالتين انقطاع الدم يختلف. لما نعرف إن الرحم في فترة الحمل بيعمل كده، بيجي فيه هرمون الحمل دوت بيبتدي يعمل بطانه من الحيض، هو ايه اللي بيلتصق بيها الايه؟ العلقه تلتصق بيها، ودي هي اللي بتغذي الايه؟ الجنين. لما ما يكونش فيه حمل البطانه بتاع الرحم بتسمك وتجفيه الايه؟ دم الحيض. لما دي دوره الرحم، لما ما يحصلش حمل بيسموه الايه؟ الرحم يعني ايه؟ يحزن على هذا الامر، يتفطر، فايه؟ كانه بيبكي على ايه؟ عدم وجود الحمل، فينزل منه الايه؟ البطانه بتاعته دي تروح تنزل ايه؟ الحيض، ينزل اللي هو ده الايه؟ الحيض. معنى ان مفيش حمل وان الحيض خلص، ان ترى المراه القصه البيضاء، افرازات بيضاء، يعني ايه؟ ماء ابيض او سائل ابيض بينزل من المراه عديم اللون، هو ده معنى كده ان الرحم ما فيهوش ايه؟ حيض تاني. اذا نزلت هذه القصه البيضاء معنى كده انه لا يمكن ان يعود للمراه ايه؟ دم حيض تاني. دي مش المساله اللي بتكلم عنها. بتكلم ان الرحم لسه فيه ايه؟ دم، لكن انقطع نزول الدم وبعد كده نزل تاني وانقطع ونزل تاني. يبقى ايه معنى انقطاع الدم هنا؟ هل ترى القصه البيضاء؟ ولا معنى ان عدم نزوله فتره؟ عدم نزوله فتره. هي دي المساله اللي ايه؟ اللي بيتكلموا فيها في المذهب، وهو ده مقصود الشيخ مرعي، وان كان لم يصرح بايه؟ بعوده نزول الدم مره اخرى. هو لم يصرح ان الدم هيعود لها ايه؟ مره اخرى، لكن هذه هي المساله المقصوده عند الحنابله في هذا الايه؟ في هذا الموضع. يقول المرداوي على قول ابن قدامة: وإن تهرب في أثناء عادتها اختسرت وصلت. في أثناء، ده كلام مين؟ ابن قدامة بيقول: وإن تهرب في أثناء عادتها اختسرت وصلت. يقول هذا المذهب، فحكمها حكم الطاهرات في جميع أحكامها على الصحيح من المذهب. حتى في هذا الطهر يقول إن زوجها بلا كراهية يجوز أن إيه؟ أن يجامعها. بعد كده بيقول عن قول ابن قدامة: فإن عاودها الدم في العادة فهل تلتفت إليه على روتين أحدهما؟ تلتفت إليه بمجرد العادة فتجلسه، يعني كأن الحيض عاد لها إيه ثاني، وهذا هو الإيه؟ المذهب. قال البهوتي: وأقل طهر بين حيضتين. مين يجاوب عنها ديت؟ إيه أقل طهر بين الحيضتين؟ 13 يوم. وأقل الطهر بين حيضتين 13 يوما. وأقل الطهر زمن حيض، يعني في أثنائه خلوص النقاء بألا تتغير معه قطنة احتشت بها، طال الزمن أو قصر. هو دي المسألة اللي بيتكلم عنها. يعني في أثناء الحيض، في زمن الحيض، لا حد لأقل الطهر، ينقطع يعني الدم في هذه الحالة، ده يعتبر إيه؟ الطهر بتاعها. ولا سواء طال الزمن بتاع الطهر او ايه؟ او قصره. ولا يكره وضعها، يعني اللي انقطع دمها في اثناء ايه؟ زمن حيضها او في اثناء عادتها واغتسلت، تغتسل ممكن يطأها. واخد بالك؟ هي دي المسألة، هي دي المسألة. نقرأ لك العبارة الثانية: وانقطاع الدم يعني ايه؟ طهر. بألا تتغير قطمة احتشت بها في زمن الحيض. كل اللي فهمنا المسألة دي كلمة في زمن الايه؟ في زمن الحيض، لأن المسألة الثانية اللي هو المشهورة: كنا لا نعد القدرة الصغرى بعد الطهر شيئا، ده انقطع وما لا يسمى في زمن الايه؟ الحيض، لأنه بمجرد انقطاع يبقى زمن ايه؟ زمن طهر. طيب. وتقضي الحائض والنفساء، تقضي الصلاة ولا الصوم؟ تقضي الصوم لا الصلاة. الحديث معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كنا يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ونؤمر بقضاء الايه؟ الصلاة. وقالت أم سلمة: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. ده الأقوى في التعليم، إن إحنا إن لماذا المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ البعض إحنا عندنا الحديث. حتى المرأة بتسأل أم المؤمنين عائشة قالت: أحرورية أنت؟ من الخوارج؟ على ترد السنة؟ في بعض في تعليلات أنا لم يعني إيه لم أنقل هذه التعليلات، إن هم ممكن يعني يقول لك إيه؟ لأن الصلاة تتكرر. الصلاة تتكرر في اليوم بخلاف الصيام لا يتكرر. يبقى في مشقة. طب خلينا المرأة، أنا العلة دي ما تذكرتهاش ليه؟ لأن هي علة مش قوية. وإن كان هي في غالب النساء هي دي العلة الموجودة، المرأة تحيض 6 أو 7 أيام، فيها 5 أيام صلوات كثيرة والسهر شهر رمضان شهر واحد في السنة. لكن إحنا لو قلنا ذكرنا للحالات العامة، يعني انت لو العله موجوده شيء بيقول العله تدور مع المعلول وجودا وعدما، يعني لو وجدت العله يوجد الحكم، لم توجد لا يوجد. لو انت علمت بهذا الامر اللي هي المشقه والتكرار، طب لو مرأة تحيض يوم وليله في السنه يبقى في مشقه ولا مفيش مشقه؟ ده الصيام بيبقى المشقه عن الايه؟ عن الحيض ده 30 يوم. فالعله دي غير منضبطه، انا لم ايه اشا. والافضل ان احنا نرتبط بايه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان كانت النساء تحيض وكانوا يؤمرن بقضاء الايه؟ الصوم، لا قضاء الايه؟ الصلاه. فصل في المستحاضه ومن حدثه دائم، لان هو في علاقه جامعه بين الاستحاضه، لان هو الاستحاضه عباره عن حدث دائم. الاحداث الدائمه زي اللي عندهم ثلاث ريح، يقول ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة. طب ليه 15 يوما؟ عشان اقصى مده للايه؟ للحيض. طبعا زادت عن كده مش بعد كده يبقى دم ايه؟ فساد. واللي اقل من يوم وليله دم ايه؟ فساد، يعني استحاضه، يعني مش حيض. اللي اقل من يوم وليله ليس بحيض، واللي اكثر من 15 يوما ليس بايه؟ بحيض. هو لما تتجاوز المده اكثر مده ممكن تكون في المراه اللي هي 15 يوما، ففي هذه الحاله يقول فهي مستحاضه. طبعا لا يصلح ان يكون حيض اكثر من 15 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بالحيضه، انما ذلك عرق وليس بالحيضه. الشيطان يريد ان يلبس على المراه عبادتها فيركضها برجله في الرحم فيحدث هذا الايه؟ هذا الدم اللي هو النازل، وطبعا في فروق بينه وبين دم الحيض. النساء لهن احوال، ممكن تكون امراه متحيره، ممكن تكون امراه مميزه، ممكن تكون امراه لها عاده، لها عاده يعني عارفه ايامها، ايام الحيض بتاعتها خمس ايام، سته ايام، اسبوع، ثلاثه ايام، عارفه فتره الايه؟ الحيض. ممكن تكون ما تعرفش، لكن هي تستطيع تمييز لون الايه؟ لون الدم. معروف لون الدم ليه رائحه مميزه وليه لون مميز، هو لونه كده ايه؟ يميل الى السواد وله رائحه نتنه. فلا، لكن الدم الاحمر اللي هو دم الاستحاضة، الدم احمر لان ده جوع، زي ما يكون الانسان ايه؟ جوع في يده، فبيبقى الدم لونه احمر، ملوش رائحه اللي هي رائحه الايه؟ الحيض. فالمرأة ممكن تميز، ممكن تكون لا تعرف تميز، يعني بدأت مستحاضة، يعني أول مرة تحيض مستحاضة، أنا مش عارفة إيه الفرق بين هذا الدم وهذا الدم، فيبقى اسمها إيه؟ أنا مبتدئة أو متحيرة. يبقى إحنا عندنا أحوال للإيه؟ للنساء. بدأ هو يفصل هذا الكلام. المهم إن إذا زاد الدم عن 15 يوما تكون المرأة في هذه الحالة مستحاضة. ماذا تفعل؟ تجلس، يعني المستحاضة يعني تترك الصلاة، تترك الايه؟ الصيام، لا يأتيها زوجها، لا تطوف، لا تصلي، لا تصوم، لا تقرأ القرآن، لا تمس بصها، كل الأعمال اللي هي محرمة على الحائض. يبقى تمكث من كل شهر ستا أو سبعا بتحرم حيث لا تعلم لدمها تمييز. فإن كان هناك تمييز بأن كان بعضه ثقيلا أو أسود أو منتنا، هذا يصلح ان يكون ايه؟ حيضا. بان لم ينقص عن يوم وليله ولم يزد عن 15 يوما، يبقى يصلح ازاي نعرف ان حيض يجلد هذه الصفات وما يجلدش عن يوم وليله ولا يزيد عن 15 ايه يوما. يبقى تجلس هذه المده اللي بينزل على هذا الذنب اللي بهذه الايه؟ الصفه، تدع فيه الصلاه والصيام ونحو ذلك. وبعد ذلك ثم اذا انقطع وميز الدم هذا من هذا الذنب، بعد ذلك بعد انتهاء الدم الاسود تبدا في الايه؟ في الاغتسال. تبدا في الاغتسال. تصوم وتصلي بس بعد غسل المحل، لازم تغسل المحل، تطهره من اثر الايه؟ الدم اللي هو يلوثه. وتحفظ نفسها، يعني تربط نفسها بخرقه او قطنه او اي شيء، المهم ايه؟ تستلزم او تستستر تشد نفسها بحيث ان الدم لا يقطر ايه؟ منها، تمنع نزول الدم باي طريقه. وتتوضأ لكل صلاة. ودي الحكم للتامية في المستحاضة، ان المستحاضة عندها حدث دائم، ما خروج الدم من السبيل النقض للوضوء، فده حدث ايه؟ حدث دائم. طب هتفعل ايه؟ هتتوضأ لكل ايه؟ لكل صلاة. في اثناء الصلاة او في اثناء الوقت نزل منها اي شيء لا ينقض منها الايه؟ لا ينقض الوضوء، لان هي افضل حدث لم يرتفع اصلا. خد بالك، هنشوف بعد كده. وتنوي بوضوئها الاستباحه، يعني لا تنوي رفع الحدث لان هو الحدث دائم مش مرتفع، فتنوي ايه؟ استباحه الصلاه. تنوي استباحه الصلاه، استباحه قراءه القران مع ان الحدث لا يزال ايه؟ لا يزال موجود. طب ما احنا قلنا من شروط الوضوء انقطاع ما يوجبه، مش كده ولا لا؟ طب هنا هي هل ينقطع ما يوجب الوضوء؟ ما انقطعش، لذلك لا يصح الايه؟ رفع الحدث، لا يصح الوضوء في نيه رفع الحدث، لذلك هي لا تنوي رفع الحدث، انما تنوي استباحه الايه؟ هذه الافعال التي يشترط لها الطهاره. وكذا يفعل يعني غسل المحل ويعصب الايه؟ المكان اللي بيخرج منه الحدث، والوضوء كل وقت من كان به ثلاث درجات، يعني كما فعلت المستحاضه تتوضا لكل صلاه، ما تعصب المحل يفعل ايضا من به ايه؟ ثلاث بول، يعني من كان حدثه دائم ثلاث بول، او عنده مزج، او انفلات ريح، او به جرح لا يرفع منه الدم، يكون ايه في اي مكان غير السبيلين، فخروج الدم الكثير من اي جزء في البدن يجي ينقض الايه؟ الوضوء. يجي في هذه الحاله جرح ومش لا يرفع الدم، لا ينقطع الدم منه، ففي هذه الحاله يفعل إيه؟ يعصب قدر ما يستطيع ويتوضا لكل ايه؟ لكل صلاه، لان هذا بالمذهب نقض الوضوء. يجي وكذا يفعل مثل افعال المستحاضه من كان حدثه دائم. طيب لو في جزء في اليوم بينقطع او في الوقت ينقطع فيه الدم او ينقطع فيه الثلث، هذا الوقت يتعين لفعل الاباحه، يعني معروف مثلا ان هو في وقت معين بينزل ايه؟ فتره، او ما يقوم من النوم مثلا بينزل منه الايه؟ البول، او المستحاض اول ايه؟ ما تقوم من النوم، بعد كده بعد ساعه مثلا بينقطع الايه؟ الدم، او بينقطع الثلث. في هذه الحاله هذا الوقت اللي بينقطع فيه العرق يتعين لفعل العباده. طيب ماذا تنوي في هذا الوقت؟ تنوي رفع الحدث، لان الحدث انقطع ما يوجبه. يجي هذا الوقت يتعين للطهاره بنية رفع الحدث، ويتعين لاداء الايه؟ لاداء العباده. لو شخص عاد الاتصال، امراه استحاضت الدم نازل منها طوال اليوم، لكن عرض ليها هذا العارض بان انقطع الدم فتره معينه، في هذه الحاله واخد بالك يبطل وضوءها اول ما ياتي هذه الفتره اللي هي انقطع فيها الايه؟ الدم. في هذه الحاله ايه؟ يبطل الوضوء بتاعها، لانه كان في نيه الايه؟ الاستباحه، والان الحدث انقطع، يجي تنوي رفع الايه؟ تنوي رفع الحدث. ده لو شخص مثلا يصلي وياتي له انفلات الريح اذا ركع او اذا سجد، احنا ان شاء الله في الصلاه هنشوف لو واحد يصلي في مكان نجس فيجلس ويومئ بركوع السجود، يومئ على قدر ما يستطيع قرب السجود او قرب الايه؟ الركوع. فمن كان عنده انفلات ريح في وضع معين لا يفعله في الصلاه، لو اذا ركع انفلت منه الريح او خرج الريح او جاءه زلت الفم، او كان ياتيه وهو واقف يجي يجلس، ياتيه وراكع لا يركع، يعني يومئ بايه؟ بالركوع او بالايه؟ بالسجود، بحيث انه يحصل شرط الايه؟ العباده وهي الطهاره. الصراط المستحاضة، لأن بيقول هو ده أذى، دم بينزل من الإيه؟ من الفرج، فيحرم أن الرجل يطأ في هذه الإيه؟ الحالة. إلا إذا خشي الإيه؟ إلا إذا خشي العنت، لما في الحيض قلنا يخشى العنت يطأ وليس عليه شيء. طب هنا في ذا ذي استحاضة إيه من باب الإيه؟ الأولى. وكذلك هي خشيت إيه على نفسها العنت يطأها إيه؟ زوجها. ولا كفارة في هذه الحالة، ولا كفارة في هذا إيه؟ لأن لم يثبت لي أن نفس أحكام الحيض هي أحكام الإيه؟ الاستحاضة بينهما مفروغ، فلا كفارة إن وضعها لخشية العنت منه أو من إيه؟ أو منها. آخر باب النفاس. النفاس اللي هو الدم اللي بينحبس فترة، طبعا احنا عرفنا في لما يحصل حمل بينحبس الايه؟ الدم في بطانة الرحم، وكل ما طبعا بيكبر مع كبر حجم الايه؟ البطن وكبر حجم الرحم بتكبر الكمية اللي ايه؟ الدم المحبوس، فعند الولادة ينزل كل هذا الدم الايه؟ بقايا هذا الدم. النفاس لا حد لأقله، ما وردش في الشرع، لم يرد فيه تحديد ان اقل النفاس مثلا يوم ولا ليلة ولا عشرة ايام ولا كذا، لا. فالاعتبار بوجود الدم، بل الدم الموجود كان نفاس انقطع اذا انتهى الايه؟ النفاس. لكن اكثر النفاس 40 يوما، ولا بد من التحديد 40 يوم، واخدين بالك؟ لان اصل احنا في الشهر المرأة مش ممكن ابدا، المرأة اللي يستمر بها نتركها ونقولها لا حد للايه؟ للحيض، وتبقى المرأة تمكث الشهر كله ايه؟ فحيض، لان الشهر لابد ان يكون على الاقل فيه طهر وحيض واحد، فعشان كده لابد من تحديد ايه؟ اكثر مدة في الايه؟ في النفاس ده، لان النفاس ممكن يستمر اكثر من ايه؟ اكثر من شهر، واخد بالك؟ و اكثر 40 يوما. طب في قبل الولاده ممكن ينزل على المرأة دم، قبل الولاده بيوم او يومين او ثلاثه بينزل منها ايه؟ دم. نزول الدم على المرأة دي هذا ايضا لا حكم النفاس، لكن بشرط ان يكون هذا الدم مصحوبا بالام الولاده، يعني يكون ايه؟ بدا الالم بتاع الولاده وعلامات الولاده، وده الدم نزل جداه حكم. لكن لو كان غير مصحوب بالالم الجداه ليس من الايه؟ النفاس. طب اكثر النفاس 40 يوما ونقص منهم اليومين او ثلاثه دول؟ لا، لان يبدا مده النفاس بايه؟ بنزول اي جزء من الايه؟ من الطفل. بعد ال40 إن جاوزت نزول الدم يبقى استحاضة، زي في الحيض بعد 15 يوم استحاضة، بعد ال40 في النفاس يبقى إيه؟ استحاضة. طيب لو هو بعد فترة، ودي مهمة جدا، دي مهمة جدا، بعد فترة ال40 نزل منها دم في وسط الحيض قبل الحمل، فصابت عادته كده إيه؟ يبقى حيض. تاني لو هو صابت يعني استمر الدم اكثر من 40 وصادف الايام، هي كانت مثلا صحيت في نصف الشهر، فانقطع ال40 كان نصف الشهر واستمر، فده نفس المده بتاعت الحيض، يبقى ده حيض. لو غير كده يبقى استحاضة، لو لم يصادف وقت حيض عادتها قبل ذلك فهو ايه؟ استحاضة. هيفضل ده استحاضة او حيض. لو حيض انت تصلي ولا تصوم استحاضة، يبقى تصلي وتصوم. طب يثبت حكم النفاس؟ بما يثبت حكم النفاس؟ ما ممكن المرأة يحصل لها إجهاض تسقط جنين، ماذا نقول؟ إن هذا ممكن يستمر منها دم، ممكن نقول إن هذا الدم اللي نزل نفاس، وطالما إن هو نفاس ممكن تقعد إيه؟ لو استمر 40 يوم يبقى نفاس، ممكن نقول إن هذا دم ليس بنفاس. إيه الفرق؟ إن النفاس يثبت حكمه بأن إيه؟ ينزل من المرأة تضع ما تبين به خلقة الإنسان، يعني تضع مضغة مخلقة يبدأ فيها تكوين. في المذهب ان بداية التكوين يبدأ بعد 81 يوم من الحمل. 81 يوم من الايه؟ من الحمل. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما. اول 40 يوم دول هي المضغة. دم مضغة مني غير مخلق. اول 40 يوم. بعد كده الأربعين الثانية ثم يكون علقة مثل ذلك. العلقة دم جامد يتعلق كده بجدار الايه؟ الرحم. حتى الآن مفيش ايه؟ مفيش تخليق. ثم يكون مضغة يعني قطعة من اللحم بقدر ما يمضغ الإنسان مثل ذلك. ايه؟ مضغة مخلقة وغير ايه؟ مخلقة. يعني فيها ايه؟ ممكن تنزل بدون تخليط وممكن ايه تكمل يبقى فيها ايه تخليط. يبقى بداية التخليط بعد مرور الاربعين الاولى والثانية. يبقى بداية الاربعين الثالثة اللي هي 81 بعد 80 يوم. اليوم 81 ده بداية الايه التخليط. لذلك ان المرأة اذا القت جنين بعد مرور 81 يوم يبقى ليها حكم الايه لحكم الايه. وعند الشافعية يقول لك انت تنظر للايه النطفة اللي هتبقى فيها لو لقيت فيها بداية مثلا ايه؟ تكوين أجزاء هنا، ذراع هنا، رأس هنا، في بداية تخليق إنسان يبقى ده اللي فيها حكم الايه؟ اللي فات في النسب 81 ايه؟ 81 يوم. قبل كده لو ألقط نطفة يبقى ده مش نفاس. لو ألقط علقة يبقى مش نفاس. لو ألقط مضغة غير مخلقة يبقى مش نفاس. لازم تكون ايه؟ مضغة مخلقة. بعد ذلك رجع لنفس المسألة اللي هو تكلم فيها قبل ذلك اللي هي لما يتخلل زمن العادة طهر. ماشي؟ هنا بيقول ايه؟ فإن تخلل الأربعين يوم نقاء. يعني انقطع الدم ثم عاد لها ايه؟ بعد ذلك فهو يعني هذا الانقطاع طهر. نفس مسألة الايه؟ انقطاع الحيض. ولو كان هذا النقاء أقل من يوم زي نفس النقاء اللي هو في زمن الايه؟ الحيض. طب احنا في زمن الحيض يقول لا يكره للزوج وصفها ولا لا يكره؟ ها؟ لا يكره. هنا يكره. في الاستحاضة لا مش في الحفاظ في النفاس يكره. ليه يكره؟ واخد بالك؟ هما عملوا بعلتين. ان المرأة بتكون في هذه الفترة ضعيفة، يعني خرج آلام ولادة وكذا وكذا، فجسمها ضعيف لا ايه؟ يحتمل الوضع، ففي هذه الحالة جالوا بكراهة الوضع في هذا الايه؟ الطهر المتخلل زمن الايه؟ النفاس. غير كده ان الحيض يتكرر. ده كل شهر المرأة ايه؟ تحيض على الأقل مرة. فعشان كده لما تطهر الرجل ايه؟ ان المشقة تجلب الايه؟ التيسير. فلما يتكرر الحيض كل شهر فجاله بعدم الايه؟ بعدم قرارة وطأة في هذا الايه؟ الطهر. بخلاف النفاس ده ممكن كل سنة مرة أو كل سنتين أو ثلاثة مرة، فمفيش مشقة فيه. ففي هذه الحالة ايه؟ يكره وضع المرأة في هذا الطهر اللي تخلل زمن الايه؟ الحيض. طيب بيفترضوا مسألة ان مرأة ولدت ولدين توأم، ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس وآخره من الأول. يعني أول ولد ينزل ده تحسب له الايه؟ مدة النفاس. وأربعين يوم بعد نزوله وخلاص. طب افرض هم بيفترضوا ان بعد 40 يوم نزل ولد ثاني لا نفاس له في المذهب، لان اول مده في النفاس ايه؟ الاول، واخر مده من نزول الايه؟ الاول. يبقى الاعتبار بالايه؟ بالاول في بدايه ونهايه الايه؟ النفاس. نعم ممكن اتصور. نعم حتى لو نزل دم يبقى ده يعتبره دم فساد. لان اللي فات الايه، لان الثاني ده مسبق بالاول تابع ليه، والمده انتهت خلاص. بيقول لك ومن وضعت ولدين فاكثر فاول مده النفاس من الاول، واضحه كده العباره؟ فلو كان بينهما يعني بين الولدين 40 يوما فاكثر، اللي الثاني جالي نفاس ولا ليس له نفاس؟ فلا نفاس للثاني بل هو دم فساد، لانه تبع للاول فلم يعتبر في اخر النفاس كما لا يعتبر في اوله. في وضع النفساء، لو واحد وضع امرأة نفساء فيه نفس الكفارة اللي في وضع الحائض. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ايه انا فسقي للحائض، يجي سمى الايه الحائض سماه نفاس، يجي لهم الايه نفس الاحكام. يجي اللي يضع امرأة في زمن نفاسها عليه دينار او نصف دينار كما هو الحال في الحج. هو في فروق، في فروق بين النفاس والحيض. بيقول البهوتي بيقول ايه؟ الكفاره بالوضع فيه ونفاس مثله، يعني مثل الحيض فيما يمنعه ويوجبه الا في ثلاث اشياء. الفروق بين الاثنين اعتداد، النفاس ما فيهوش، انت بتعتد بالايه؟ بالحيض مش بالنفاس. يبقى النفاس ليس بقرب فلا يعتد به في القرون، ماشي؟ وكونه اللي هو النفاس لا يوجب بلوغا، اللي يوجب البلوغ الايه؟ الحيض. طب امراه نقول يعني ولدت فلا، يقول لك نعم البلوغ وجب بالايه؟ بالحيض اللي كان سبب في الايه؟ في الحمل. يبقى هو يبقى البلوغ يوجب او ايه يوجد فيه الحيض وليس به النفاس، فلا يوجب بلوغا، خلاف الحيض هو اللي يوجب ايه؟ بلوغا. وكونه لا يغتسل فيه في مده الاله، مده الاله لو واحد ايه اقسم ان يدع زوجته مضاره لها، فطبعا دي اسمه اله اكثر مده بننتظر عليه كام شهر؟ 4 شهور. بعد ال4 شهور اما ان يقع واما ان يفسخ، وفي خلاف فسخ ولا طلاق، لكن المهم ان لازم بعد 4 شهور وايه؟ وينتهي الامر على كده. المده بتاعت 4 شهور تعتبر بالايه؟ بالحمد وليس بالنفاس. اخر حاجه بيقول لك لا يجوز للرجل شرب دواء مباح. طبعا لازم يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع. يعني ان كان محتاج لهذا الامر ممكن يكون زوجته فقط حيض او نفاس وهو عنده شبث يعني ايه يحتاج للجماع كثيرا، ممكن ياخذ مثلا دواء زي الكربون كده بحيث ان ايه يهدئ من الايه الشهوه، واخد بالك؟ وبيقولوا ان الجماع ده هو حتى من غير ما يحتاج له، هو الجماع حق الرجل. هو في الماده يقول الجماع حق الرجل، ممكن هو ايه يشرب شيء بحيث ان ما لا يجامع. يبقى يجوز للرجل شرب دواء مباح ما يكونش مضر، طاهر وغير مضر يمنع الجماع، قلنا ذلك الكفار. ويجوز للانثى ايضا شربه، يعني هذا الدواء المباح تشربه لالقاء نطفه، لالقاء ايه؟ نطفه، تكون لسه ما بداش فيها التقليق قبل ال40 الاولى، او يعني قبل انتهاء ال40 الاولى، بعد ال40 الاولى بيحصل بدايه تقليق او تخطيط. حديث مسلم اذا مر بالنطفة 42 ليلة ارسل الله اليها ملك وايه الى اخر الحديث. لكن القط نطفة تشرب دواء لإلقاء نطفة بيقول هي مباح، او تشرب الدواء لحصول الحيض يباح، ليحصل لها الايه عشان ينزل الايه الحيض. يقولوا بس لا تتعمد ان يكون قرب ايه رمضان بحيث انها ما تصومش، تعمل بنقيض قصدي جاي يحرم او لقطع الايه او لقطع الايه او لقطع الحيض، تقطع الايه الحيض عشان مثلا ايه تصوم او للحج، وكل هذا مع امن الايه مع امن الضرر. ولا يجوز شرب الدواء لقطع الحمل بالكلية. ده كان آخر الكلام في باب كتاب الطهارة عموما بالكلية، وآخر الكلام في باب اللباس. إن شاء الله نكمل في المرة القادمة بإذن الله تعالى الكلام على الأذان والإقامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.